قال المتن والشرح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والثالث ألا يكون الواقف في ألا يكون الوقف في محظور بضاء مشالة أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة بل انتفاء المعصية، سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو لا كالوقف على الأغنياء. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا كوقفت هذا سنة، وألا يكون معلقا كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا، وهو أي الوقف على ما شرط الواقف، وهو أي الوقف على ما شرط الواقف فيه من تقديم لبعض الموقوف عليهم كوقفت هذا على أولادي الأورع منهم، أو تأخير كوقفت هذا على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، أو تسوية كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم، أو تفضيل لبعض الأولاد على بعض كوقفت على أولادي لذكر منهم مثل حظ الأنثيين. الثالث أي الشرط الثالث مما ذكره المصنف، وهذا معناه أنه قد سبق شرطان، فما هما؟ الأول أستاذ خالد، ها؟ انتفاع به، إمكانية الانتفاع به مع بقاء عينه. والشرط الثاني أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، ممتاز. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. قوله الثالث كان الأنسب أن يقول وثالثها كما تقدم نظيره. وقوله ألا يكون الوقف في محظور أي ألا يكون في معصية. لماذا؟ قال لأن الوقف شرع للتقرب فهو مضاد للمعصية. يبقى الشرط الثالث ألا يكون الوقف في محظور، وفي هنا بمعنى على، لأن الحروف تتعاور. ألا يكون الوقف في محظور ألا يكون الوقف على محظور. والسبب والعلة أن الوقف شرع للتقرب فهو مضاد للمعصية. في محظور قال بضاء مشالة أي قبلها حاء مهملة، وإنما وصفت الضاء بالمشالة لأنه يشال اللسان عند النطق بها. لأنه ضمير ده اسمه إيه؟ لأنه يشال اللسان عند النطق بها. الضمير ده يعود على إيه؟ لأنه هو يعود على إيه؟ تفضل. لأنه يشال خطأ مرة أخرى. بضاء مشالة أي قبلها حاء مهملة، وإنما وصفت الضاء بالمشالة لأنه يشال اللسان عند النطق بها. السؤال لأنه الضمير المنصوب ده لأنه اسم أن يعود على إيه؟ يعود على إيه؟ ضمير الشك. يعود على إيه؟ بكرر، يعود على إيه؟ يعود على إيه؟ يعود على إيه؟ لو سمحت. لأنه يشال اللسان عند النطق بها. اسم ضمير الشأن صح، أنت مصيب، لكنه يعود على إيه؟ هو ضمير الشأن فعلا، بس يعود على إيه؟ تفضل سيد علي. على ما بعدها، على الجملة التي بعدها. وهذا يخالف الضمائر في مرجعها، الضمير يعود على متقدم، أما ضمير الشأن فيعود على متأخر. ضمير الشأن يسمى ضمير الشأن، ويسمى ضمير الحال، وإذا كان مؤنثا يسمى ضمير القصة وضمير الحكاية. إنها إن تكو مثقال ذرة، أو إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إنه قل هو الله أحد. قل هو، هو ضمير شأ على رأي بعض المفسرين يفسره الجملة التي بعدها الله تعالى أحد، فإنها لا تعمل أبصار، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإنها ضمير المنصوب دوت ضمير القصة أو الحكاية يفسرها الجملة التي بعدها، وهنا ضمير الشأن أو الأمر أو ضمير الشأن أو الأمر يسمى ضمير الشأن أو ضمير الأمر يفسره الجملة التي بعدها. لأنه يشال، شال دي كلمة عربية صحيحة وإن كان ونقولها الآن في العامية المصرية، شال، شال يعني رفع، شال يعني رفع، شال يشيل كقال يقول، شال يشول عفوا، شال يشول كقال يقول في اللغة، لغة صحيحة، شال يشول كقال يقول، شال يشول شولا كقال يقول قولا، لكن احنا في العامية بنميل الى، في العامية المصرية نميل الى كسر حرف المضارعة، نقول يشيل، يضرب، يقرأ، وحتى كسر حرف المضارعة ده لهجة عربية صحيحة فصيحة أيضا لكنها نادرة ولها قيود المصريون عمموها وخرجوا عن قيدها. المهم بضاء مشالة أي قبلها حاء مهملة، وإنما وصفت الضاء بالمشالة لأنه يشال اللسان أي يرفع عند النطق بها. في محرم، ألا يكون الوقف في محرم تفسير للمحظور، ألا يكون الوقف في محظور أي محرم، الشارح قال أي محرم فبيفسر المحظور بأنه المحرم. وقال ومن المحرم كتب التوراة والإنجيل المبدلين والسلاح لقاطع الطريق فلا يصح وقف ذلك. ومن المحرم كتب التوراة والإنجيل المبدلين والسلاح لقاطع الطريق فيجوز وقف السلاح على قاطع طريق. مش سامع نعم مبدلين ها؟ مبدلين ما قلت ايه بالزال عندك لا. مبدلين المحرفين يعني كتب التوراة والإنجيل المبدلين أي المحرفين. عندك ايه بقى أستاذ أحمد السلاح ايه لقاطع باللام يعني وهكذا عندي وكذا قلت لقاطع السلاح لقاطع لام اللام الحرف الذي قبل الميم لام ميم فلا يجوز الوقف هذه الأشياء أو في هذه الأشياء. تفضل المبدلين دي قيد يعني طبعا قيد المبدل يجوز لأنه كتاب صحيح المانع مش محرم احنا قلنا في الوقف على محرم يكون الوقف على محرم يجوز نسخة مش مبدلة في منع مش منع المنع عرفنا أو لم نعرف في منع خبوها بس هم خبوها وأظهروا المبدل أظهروا المغير. طيب التوراة التوراة ما ما ما اشتقاقها الصرفي حد يعرف مشتقة من ايه طيب على وزن ايه طيب؟ فعلان فعلاه لا نعم لا طب معناه طب الإنجيل انتوا لا يهود ولا نصارى انتوا مسلمون انتوا مسلمون صح طب الإنجيل طب مأخوذ من ايه نعم تفضل بالعربية ها البشارة طيب ممتاز الإنجيل معناها البشارة الإنجيل معناها البشارة طب مأخوذ من إيه لو مأخوذ من النجل والنجل معناها الاستخراج الإنجيل مأخوذ من النجل والنجل معناها حتى يقولون فلان نجل فلان يعني زيد ابن عمرو يقول إن زيد هو نجل عمرو نجل يعني لأنه الخلاص مستخلص يعني النجل هو الاستخلاص والاستخراج النجل هو الاستخراج والاستخلاص فكأن الإنجيل هو خلاصة نور التوراة يعني سمي الإنجيل إنجيلا لأنه خلاصة نور التوراة طيب نحتاج غدا إن شاء الله من حضراتكم فسحة إلى الغد لتأتونا باشتقاق التوراة والإنجيل التوراة على وزن إيه ومأخوذة من إيه معناها إيه الواجب يعني الواجب إلى الغد إن شاء الله طيب فلا يصح وقف ذلك فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد فلا يصح الوقف على علىه يبقى كأن قوله في محظور إن الفي بمعنى على بان عندما فرع المحشي فقال فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد يبقى معناه لا يصح الوقف على الكتب المحرمة كالتوراة المبدلة والإنجيل المبدل يبقى أوقف لإصلاح هذه الكتب مثلا أو لاستخراجها أو لغير ذلك من مصالحها أو الوقف على قطع وقف السلاح على قطع الطريق يبقى لا يجوز فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد تفريع على مفهوم الشرط يعني مفهوم مخالفة للشرط ومثل الكنيسة سائر متعبدات الكفار كبيعة وصومعة ومثل عمارتها حصرها وقناديلها وخدمها ولو أطلق الوقف على الكنائس فالظاهر البطلان كما أفتى به بعضهم لأن الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها وهو ممنوع وخرج بقوله للتعبد على عمارة كنيسة للتعبد وخرج بقوله للتعبد بين قوسين ما لو كانت لنزول المارة ولو من الكفار فهو صحيح عليها فهو أي الوقف صحيح عليها يعني على الكنيسة حينئذ عليها على الكنيسة الوقف على الكنيسة لمرور الناس عليها يعني لنزولهم عليها يعني لضيافتهم فيها لاستراحتهم فيها جائز لكن الممنوع هو الوقف على الشيء المحظور الوقف على الكنيسة للتعبد أما الوقف على الكنيسة لمجرد نزول يعني المارة وأبناء السبيل فيش ما ليه لأن الممنوع هو الوقف على الشيء المحظور نعيد العبارة مرة أخرى فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد تفريع على مفهوم الشرط الشرط الثالث ومثل الكنيسة سائر متعبدات الكفار كبيعة بيع مفرد بيع في سورة الحج له دم الصوامع وبيع، بيع جمع بيعة بكسر الباء، وهي مصلى النصارى، مكان صلاة النصارى، وصومع يعني مكان الرهبان، مكان مكوث الرهبان. ومثل عمارتها حصرها جمع حصير، والحصير جمع حصيرة. ومثل عمارتها حصرها وقناديلها وخدمها. يبقى لا يصح الوقف على كل هذا. ولو أطلق الوقف على الكنائس، أطلق يعني لم يعين، لم يقل الوقف على كنيسة للتعبد، لم يقيد، لم يقيد، أطلق الوقف على كنيسة وخلاص، هل يصح الوقف على الكنيسة من غير ما أعين أنها للتعبد؟ قد عرفت أن الوقف على الكنيسة للتعبد ممنوع، فهل يصح الوقف على الكنيسة من غير تقييد؟ قال الظاهر البطلان. ولو أطلق يعني لم يقيد الوقف على الكنائس فالظاهر البطلان، ويحتمل يكون للتعبد، ويحتمل يكون لنزول المارة، مما هو جائز، التعبد حرام، نزول المارة جائز، هو لا هذا ولا هذا، لم يقيد بشيء وإنما أطلق، فقال الظاهر البطلان. لماذا؟ كما أفتى به بعضهم. لماذا؟ قال لأن الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها وهو ممنوع، الغالب أن الوقف عليها يكون على كونها متعبدا لا على كونها للمرور، لأن مصلحتها الأكبر إنما في كونها متعبدا لا في كونها منزلا لنزول النازلين. إذن فيمنع الوقف عليها مطلقا يعني إذا لم يقيد. وخرج بقوله للتعبد بين قوسين ما لو كانت لنزول المارة ولو من الكفار فهو صحيح عليها. وأفهم كلام المصنف أي حيث قال ألا يكون في محظور بين قوسين، ده كلام المصنف ألا يكون في محظور. أفهم ماذا؟ أفهم أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، لا يشترط الظهور. لماذا؟ لأن هو نفسه قربة، الوقف في ذاته قربة، قربة إن كانت غير محضة، لكنه لما كان كذلك لا يشترط هذا الظهور هذه القربة، فلذلك يجوز الوقف على الأغنياء. مرة أخرى أفهم كلام المصنف أنه لا يكون في محظور، أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، وهذا لا ينافي أنه في نفسه قربة. قال ولو على الأغنياء لي، قال إذ في كل كبد رطبة أجر، لكن الوقف على الفقراء يظهر فيه قصد القربة بخلاف الوقف على الأغنياء فإنه لا يظهر فيه قصد القربة. فقوله افتح قوسا سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو لا، أغلق القوس، أي أو لم يظهر فيه قصد القربة فلا ينافي أنه قربة كما علمت. يبقى الكلام في أنه لا يشترط الظهور، ظهر أو لم يظهر، لكن هو في ذاته ما هو الوقف لا يكون إلا قربة، الوقف قربة وإنما غير متمحض، كالوقف على الفقراء. والعبرة هنا بفقراء الزكاة. وفقير الزكاة مر علينا في الكلام على الزكاة أنه الذي ليس عنده ما يكفيه، ليس عنده ما يكفيه، فلو كان يكفيه 10 فليس عنده حتى نصفها، ليس عنده إلا 1 أو 2 أو 3 أو 4، ليس عنده نصفها ولا أكثر من النصف، فعنده أقل من النصف، هذا فقير الزكاة، بخلاف المسكين، المسكين عنده النصف أو ما يزيد لكن لم يصل إلى حد كفايته. فلم لو قال وأطلق الوقف على الفقراء فالمقصود بالفقراء هنا فقراء الزكاة، وترجع إلى هذا في باب الزكاة. ولو ادعى شخص أن خلاص أوقف على الفقراء فجاء أحدهم ليأخذ من غلة هذا الوقف مدعيا أنه فقير، يعطى من غير حاجة إلى شهود، هل يحتاج إلى أن يأتي بشهود على ذلك؟ قال ولو ادعى شخص أنه فقير في الوقف على الفقراء، يعني في مسألة الوقف على الفقراء، ولم يعرف له مال قبل بلا بينة بلا شهود، يعني يحتاج إلى فقط أن يحلف اليمين فقط، لا يحتاج إلى شهود، قبل بلا بينة يعني يكتفى باليمين، بخلاف الوقف على الأغنياء. فلو النسخة القديمة كده، فلو بالفاء، النسخة القديمة فلو بالفاء، صح كده ولا نمتما؟ بخلاف الوقف على الأغنياء، بعد كلمة الأغنياء في إيه عندكما؟ ها؟ خلاص ينفع، ينفع الواو وينفع الفاء، بسيطة يعني. بخلاف الوقف على الأغنياء، ولو ادعى شخص أنه غني فلا يقبل، يعني الأليق في الفاء يعني، فلو ادعى شخص أنه غني فلا، نعم بدون لوبة كده ماشي صح، يا إما نقول ودع من غير لو، يا إما نقول بقى على نسختنا اللي فيها لو نحط الفاء، فلو ادعى. بخلاف الوقف على الأغنياء، وادعى شخص أنه غني فلا يقبل إلا ببينة، أو نقول بخلاف الوقف على الأغنياء، فلو ادعى شخص أنه غني فلا يقبل إلا ببينة. مش خطأ، مش خطأ، بس مش ده سياق السياق بتاع التفريع يعني. ما أنا عندي كده، عندي ولو ادعى، بس النسخة القديمة فيش لو، أنا بقول إما نخليها كالنسخة القديمة نشيل لو نبقى على الواو ويبقى ودع، يا إما نقول فلا ودع يبقى أحسن يعني، هذه طريقتهم يعني. على كل حال أمر قريب بسيط يعني، مش خطأ. تفضل. نعم. ممكن على الخلاف اللغوي على الفقراء والمساكين، إذا أطلق على الفقراء هل يلقوا المساكين على المذهب الحنفي؟ احنا مالنا مال الحنفي دلوقتي، الله يبارك فيك، احنا مالنا مال الحنفي؟ فقراء لا يدخل المساكين، لا يدخل المساكين في الاعطاء، لا يدخل في الاعطاء، في الاعطاء العبره، ما شوف العبره بفقراء الزكاه، فقراء الزكاه، اذا في تفريق بين الفقير والمسكين، فقراء الزكاه غير مساكين الزكاه، صنفان مصرفان، انما الصدقات على الفقراء والمساكين، صنفان مش صنف واحد، ما تدخلش الحنفي في الشافعي. خلاص يا رسلان، اللي خرج عن الذي لا ياخذ الزكاه، الغني في الزكاه برضو، الغني هو غني الزكاه، العبره هنا بفقير الزكاه وغني الزكاه، وغني الزكاه يعني الذي لا ياخذ الزكاه، ضابط الغنى انه لا ياخذ الزكاه، ليس فقيرا ولا مسكينا. نعم. فقير ولكنه فقير لغوي مش فقير الاصطلاح، اللي هو يشمل المسكين، كلام اللي كان بيقوله على رسلان من شوية وانت نايم، الفقير اللي عنده أكثر من نصف حاجته فهو مسكين، اللي عنده الحاجة ولكنه ليس غنيا، لا يقول عليه غني لأن غني الزكاة الذي لا يأخذ الزكاة، كل هذا يسمى فقيرا، يعني يحتاج إلى 10 حتى يصل إلى كفايته، فعنده 7، في اللغة اسمه فقير، ما تسكت عشان تسمع، بعد كده بسأل، عنده 7 في اللغة اسمه فقير، لأن الفقير والمسكين واحد في اللغة، لكن في الاصطلاح، اصطلاح الزكاة لا، اصطلاح باب الزكاة، الفقير غير المسكين، الفقير والمسكين يتعاوران، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الفقير إذا أطلق يبقى يشمل المسكين، المسكين إذا أطلق يشمل الفقير، إذا اجتمع نفرق بينهما كالنبي والرسول. في اصطلاح الزكاة الذي يريده هنا بقى، الذي يريده هنا يبقى الفقير الذي لا يصل إلى نصف حاجته وكفايته ويرجع إليه في باب الزكاة، المسكين أعلى من ذلك. ففقير الزكاة يعني لا يصل إلى نصف حاجته، اسأل بقى عندك سؤال غني. ايه غني الزكاة، غني الزكاة الذي لا يأخذ الزكاة، ما لسه سألني الشيء يعني غني مش زكاة، غني عن الله عن عن حاجة الناس، غني يشمل أي حاجة بقى. غني عن عن هذا الجهاز لأنه عنده جهاز. مرة أخرى، والعبرة هنا بفقراء الزكاة، ولو ادعى شخص أنه فقير في الوقف على الفقراء، في الوقف على الفقراء، على الفقراء جار ومجرور متعلق بكلمة الوقف، الوقف على الفقراء في مسألة الوقف على الفقراء يعني، لأن على الفقراء جار ومجرور مش متعلق بفقير ولا متعلق بالدعاء، من هنا متعلق بإيه؟ بالوقف. في مسألة الوقف على الفقراء ادعى شخص أنه فقير ليأخذ يعني ليأخذ من الغلة، وشوف قال ولم يعرف له مال، لأنه لو عرف لو عرف له مال خلاص لا نحتاج بقى إلى بينة ولا نقول له احلف هو كاذب، لا لكن لم يعرف له مال، ظاهره أنه ليس له مال بس يحتمل عنده مال في الخفاء فيحلف اليمين، ولكن لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شهود، بينة يعني شهود. لماذا لا يحتاج إلى شهود؟ لأنه ليس عنده في الظاهر ما، والآن قد ادعى الظاهر، بدلاً بيدعي الظاهر يبقى لا يحتاج إلى بينة، إنما البينة على المدعي، المدعي يعني خلاف الظاهر، الحديث بيقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي يعني إيه البينة على المدعي؟ يعني على من يدعي خلاف الظاهر. فحضرته دلوقتي ليس له مال ظاهر وقال أنا فقير، وحالته ظاهر حالته أنه ليس له مال، يبقى هذا بيدعي خلاف الظاهر ولا بيدعي الظاهر؟ ردوا علي. ها؟ بيدعي الظاهر، يبقى لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شهود، يكفي اليمين فقط. مرة أخرى، البينة على المدعي، البينة على المدعي يعني البينة على مدعي خلاف الظاهر. والآن هو بيقول أنا فقير، فحسنا في حاله، جئنا بالمخبرين له مال يا مخبرون؟ قالوا ليس له، لا نعرف له مال، ممكن يكون عنده مال في الخفاء لكن قالوا لا نعرف له مالا. يبقى هو الآن هو يدعي الظاهر ولا خلاف الظاهر؟ يدعي الظاهر، يبقى لا يحتاج إلى بينة ويكفي اليمين، بخلاف الغني فقال ولو ادعى شخص أنه فقير فين؟ في مسألة الوقف على الفقراء ولم يعرف له مال فظاهره الفقر، قبل بلا بينة، بخلاف الوقف على الأغنياء. فلو ادعى شخص أنه غني ليه؟ ليأخذ، ادعى شخص أنه غني ليأخذ من وقف الأغنياء، أوقفنا على الأغنياء، فقال أنا عايز، أنا عايز من هذا الوقف لأني غني، ونفس المسألة اللي معانا وليس له مال ظاهر، نفس المسألة ولم يعرف له مال، لم يعرف له مال وقال أنا غني أعطوني، يبقى لا يعطى إلا ببينة، يقال له، يقول له القاضي يعني، يقال له، يقول له القاضي هاتي بينة، هاتي شهودا، لأنه يدعي خلاف الظاهر، يبقى البينة على المدعي فلا يقبل إلا ببينة. وهكذا في كل المسائل، مدعي خلاف الظاهر، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، لأن كل قضية كل تنازع في مدعى ومدعى عليه، وفي الحقيقة المدعى عليه مدعى أيضا لأنه يدعي النفي، يعني هذا أخذ مني، هذا الآخر يقول أنا لم أخذ، يعني بيدعي النفي، فلان أخذ مني مالي حضرة القاضي، فلان سرق مني حقيبتي حضرة القاضي، الآخر ينفي، ينفي يعني يدعي أنه لا أنه أخذ، يدعي أنه لم يأخذ، يدعي أنه لم يأخذ، فكلاهما مدعي. أيها النائم استيقظ، كلاهما مدعي، لا المدعي خلاف الظاهر هو الذي عليه البينة. فالذي يأتي ويقول يا حضرة القاضي فلان أخذ مني حقيبتي أو سرق مني مالي هو ده المدعي خلاف الظاهر، لأن الأصل براءة الذمة، أن الآخر بريء ذمته، لا يحتاج الآخر إلى البينة الشهود، إنما الذي قال أنه سرق هو الذي يحتاج إلى الشهود، وهكذا. كالوقف على الأغنياء، سواء وجد فيه أو سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو لا كالوقف على الأغنياء، قال والعبرة هنا بأغنياء الزكاة أيضا. قال نعم المكتسب كفايته ولا مال له ليس غنيا هنا، بل من الفقراء فيأخذ معهم. هنا فرق بقى. هناك في باب الزكاة كان لا يجوز الزكاة على هذا الذي لا مال له لكنه قادر على الكسب، فلا زكاة لغني ولا لذي مرة سوي، لا زكاة لغني ولا لذي مرة سوي، لذي قوة سوي قادر على التكسب، فهو يسمى هناك باب الزكاة لو كنتم تذاكرون يسمى غنيا بالكسب، لأنه قادر على الكسب. هو صحيح ليس معه مال لكنه لما كان قويا غير عليل وقادر على الكسب بأنه صاحب مهنة أو حرفة ولا يمنعه من ذلك مانع فهو غني بالقوة. ليه؟ لأنه يستطيع أن يذهب فيأتي بالمال فيستغني عن الأخذ من الزكاة. فهذا هناك يسمى غنيا، ليه؟ لأنه قادر على الكسب. هنا قال نعم المكتسب كفايته ولا مال له ليس غنيا هنا. هنا الإشارة إلى إيه؟ الظرف ده لا ظرف إلى الوقف في باب الوقف. هناك غني، هناك غني في باب الزكاة فلا يأخذ من الزكاة، وهنا أي في الوقف لا يأخذ من وقف الأغنياء وإنما يأخذ من وقف الفقراء فيأخذ معهم. ليس غني هنا بل من الفقراء فيأخذ معهم. أهو كان بيسأل من شوية غني الزكاة وغني هنا ده اسمه غني زكاة، المكتسب اسمه غني زكاة، لكنه هنا فقير. نعم شيخ يبقى كده بقى المساكين يدخلوا، طالما اللي عنده مال عنده فايده يعني بس ما عندوش مال هيدخل مع الفقراء، ده اقول للمساكين يدخل مع الفقراء. قال هنا بل من الفقراء فياخذ معهم. فيبقى الوقف على الفقراء يدخل فيه بقى المساكين؟ لا ليه؟ ليه المسكين؟ المسكين معاه قريب من كفايته. وهنا قال اللي معاه فايده ولا يكون فقير زكاة، مش هو بيقول ان في الفقراء في الوقف على الفقراء العبره بفقراء الزكاة، فقراء الزكاة يبقى المسكين لا يدخل. ماشي بس الجمله بتاعته هنا يعني هو قايل اللي معاك فايده يعني اكتر من المسكين كمان بس ما عندوش مال هيدخل مع الفقراء. اللي معاه ايه؟ عنده كفايته. المسكين اقل من الكفايه، احنا نقول الفقير الزكاه معاه اقل من نصف، المسكين معاه النصف فزياده ولم يصل الى كفايته، لو معاه كفايه ما يخش زكاه. ماشي هو هنا قال لاكثر من المسكين هيدخل مع الفقراء. فين قال فين الكلام ده؟ المكتسب كفايته ولا مال له. المكتسب يعني القادر، المكتسب يعني القادر. لا لا لا المكتسب يعني القادر، مش احنا شرحنا وقلنا القادر على انه يكتسب، مكتسب كفايته يعني القادر على الكسب، القادر. ده وجه المقارنة بين باب الزكاة وبين باب الوقف. هناك قادر على الكسب ولا هو معوش ولا مليم، معوش ولا درهم، معوش ولا هللة، ولكنه قادر فيكون غنيا لا يأخذ من الزكاة. هنا لا، هنا يأخذ من مصرف الفقراء أو من وقف على الفقراء رغم أنه قادر على الكسب، لأنه ليس غنيا. ليه؟ لأنه ليس غنيا في باب الوقف، لأن العبرة في غنى الوقف غنى الزكاة. هناك العبرة في غنى الزكاة في غنى الزكاة، العبرة في غنى الزكاة إن يكون معه مال فعلا أو قادر على الكسب. العبرة في الغنى في الوقف لا، أن يكون معه مال فعلا مش القدرة على الكسب. لو قدر فقط، لو مجرد قدر على الكسب فقط وليس له مال، أهو بيقول ليس له مال ولا مال له، لا مال له يا مهان، لا مال له. مكتسب كفايته يعني قادر على الكسب، مش هو معاه كفاية، وإلا هيتعارض ويتناقض مع لا مال له. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا. في حد لي سؤال؟ ويشترط نعم نعم أتفضل. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا كوقفت هذا سنة ما لم يعقبه بمصرف آخر. فإن عقبه بمصرف آخر كوقفت هذا على زيد سنة، هذه في تأقيته، ثم الفقراء صح. ومحل البطلان ما لم يضاهي التحرير. وعرفت كلمة التحرير في الحصة السابقة، درس السابق، التحرير عن العتق. أما ما يضاهي التحرير كالمسجد والمقبرة، يقال مقبرة ومقبورة بالمناسبة، مقبرة ومقبورة، لكن عندما يكون الكلام مسجوعا فلا داعي للمقبرة. يعني لما يكون مع المحبرة إلى المقبرة، طلبة العلم كأمثالكم كده، مع المحبرة إلى المقبرة، لا يتركون العلم أبدا، معهم المحبرة إلى المقبرة، يبقى لا نقول بقى مع المحبرة إلى المقبرة، يبقى بلاش. يعني صحيح من اللغة، من ناحية اللغة تحتمل مقبرة ومقبرة، لكن لما يكون فيها سجع فبلاش بقى نقول إيه، من مع المحبرة إلى المقبرة كما قال بعضهم. أما ما يضاهي التحرير كالمسجد والمقبرة والرباط. الرباط مر معنا في الحصة السابقة الوقف على الجهات، فسمى منها الربط. الربط، وعرفت أن الربط جمع رباط، وشرحنا على أن الرباط هو ما يجعل للمجاهدين فعلى الصغور. وأيضا مما يذكر في كتب الفقه في تعريف الرباط هو رباط الصوفية، رباط الصوفية، هكذا شرح الشيخ القليوبي. فقد يحمل الرباط في كتب الفقه على الرباط الذي يتخلى فيه المتصوفة يعني. ماشي. ويسمى أيضا الخانقاة، هذه من عباراتهم في كتب الفقه، الخانقاة يسمى رباطا ويسمى خانقاة، اللي هي الأماكن التي يتخلى فيها المتصوفة للتعبد، تسمى بالرباط لأنهم يرابطون فيها، يربطون أنفسهم فيها، يعني لا يخرجون منها. وتسمى خانقاة لأنهم يخنقون فيها أهواءهم. فإذا قرأت هذه المصطلحات فلتكن عالما بمدلولاتها. معتكفهم يعني نوع من أنواع المعتكف، وقد لا يكون في المسجد، في أي مكان. طيب، أما ما يضاهي التحرير كالمسجد والمقبرة والرباط فإنه يصح مؤبدا ويلغو التأقيت. يبقى حضرته أوقف على المسجد سنة، أو على الرباط سنة، أو على المقبرة سنة، مما فيها معنى التحرير، وتضاهي التحرير، تضاهي العتق. تضاهيها في إيه يا أخواننا؟ قلنا في المرة السابقة تضاهيها في أنه إخراج من الملك إلى لا ملك، إزالة إلى غير مالك، كما أن العتق يزول ملك المعتق اللي هو العبد يعني أو الأمة، يزول من ملك السيد إلى غير مالك. فكذلك الأشياء اللي فيها تضاهي التحرير دي كالمسجد والرباط، واللي هي الحاجات العامة التي لا يكون فيها ملك خاص لأحد، المسجد والرباط والمقبرة العامة، المقبرة العامة في مقبرة خاصة هذا ملك لصاحبها، لكن المقبرة العامة هذه أشياء ملك للجميع فهي ملك شائع ليست فيها ملك خاص فتضاهي تضاهي التحرير. فإذا أوقف على جهة تضاهي التحرير مؤقتا لغى التأقيت وصار مؤبدا، صار صحيحا مؤبدا، لا يلغو الوقف بل يصح ويلغو فقط التأقيت. ومحل البطلان ما لم يضاهي التحرير، أما ما يضاهي التحرير كالمسجد والمقبرة والرباط فإنه يصح، فإنه أي الوقف أي الوقفة، فإنه أي الوقفة يصح مؤبدا، فإنه أي الوقف المؤقت، المسألة التي معنا، فإنه أي الوقف المؤقت يصح مؤبدا. كيف يكون مؤقتا ويصح مؤبدا؟ قال يلغو التأقيت، ويلغو التأقيت كما لو ذكر شرطا فاسدا كأن وقف مسجدا بشرط ألا يصلي فيه أحد، وقف مسجدا بشرط أن يصح دخول الجنب فيه، بشرط صحة مكوس الحائض فيه، اشترط كده حضرتك أوقف مسجدا، يبقى يلغو هذا الشرط الفاسد. يبقى كما لو ذكر شرطا فاسدا، يعني كما قياسا عليه في ماذا؟ في صحة الوقف مع كون الشرط ملغيا لغوا، الشرط يكون لغوا، فكذلك التأقيت هنا يكون لغوا. هذا وجه المشابهة. كما وجه المشابهة هو أن الشرط ملغي غير معتد به. نعم. لا تكون صورة المسألة أن أنا أوقف على المسجد، مرة قلت أن هي أوقفت كذا مسجد، أوقفت هذا الشيء مسجد، هذا المسجد مسجد، هي بالدين ولا أي واحدة فيه؟ أوقفت هذا مسجدا، هذا اللي هو إيه؟ هذا العقار، أرض إيه فاضية إيه؟ ملكي، أوقفتها مسجدا، يعني أوقفت هذا ليكون مسجدا، خلاص؟ أوقفت هذا البستان على مسجد، بستان بينتج أشجار مانجو، تنتج محصول بيباع وينفق به على عمارة المسجد، يبقى مسجد قائم بينفق على عمارته منه. مسجد القائم أريد أن أقيمه، ممكن أنفق من هذا البستان على إقامة المسجد وثم على عمارتي بعد ذلك، لأنه بعد ما يقام خلاص، ما أقيم خلاص يبقى على عمارتي بعد ذلك. أرض أجعلها مسجدا، كل ده قائم جائز في مانع، أوقف هذه الأرض مسجدا كأن وقف مسجدا بشرط ألا يصلي فيه أحد، وألا يكون معلقا فلا يصح تعليقه، كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا. لماذا لا يصح؟ قال لأنه لم يبنى على التغليب والسراية، لأنه أي الوقف لم يبنى على التغليب والسراية. إيه مدخل التغليب والسراية؟ قال وكل ما لم يبنى على التغليب والسراية لا يصح تعليقه. الوقف لم يبنى لا على تغليب ولا على سراية فلا يصح تعليقه، بخلاف نعم لسه ما انتهيناش الله يهديك، بخلاف ما بني على التغليب كالخلع فإنه بني على تغليب الجعالة على المعاوضة، فلذلك صح تعليقه. وبخلاف ما بني على السراية كالطلاق والعتق، فإذا طلق يدها أو أعتق نصفه سرى إلى الكل فيهما، فلذلك صح تعليقهما. فالقاعدة أن ما قبل التغليب والسراية صح تعليقه، وما لا فلا، وما لا فلا. فالقاعدة أن ما قبل التغليب والسراية صح تعليقه، وما لا فلا. ضابط أو قاعدة ضع تحتها خطا، لونها اكتب في جلدة كتابك وأشر إلى الصفحة صفحة كذا حتى تستطيع أن تجمع هذه الفوائد والضوابط. مرة أخرى، لا يصح تعليق الوقف. ليه؟ لأنه لم يبنى لا على تغليب ولا على سراية، والقاعدة أن ما يصح ما يكون فيه سراية أو تغليب، ما بني على تغليب أو سراية صح تعليقه، وما لا فلا. نقرأ مرة أخرى. وأن لا يكون معلقا فلا يصح تعليقه، فلا يصح تعليقه أي لا يصح تعليق الوقف. كقوله مثال: إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا، فقد وقفت أرضي على الفقراء، بستاني على الفقراء. لماذا؟ قال: لأنه أي الوقفة لم يبنى على التغليب والسراية، وكل ما لم يبنى على التغليب والسراية لا يصح تعليقه، اللي هو قوله في القاعدة إيه؟ وما لا فلا. وكل ما لم يبنى على التغليب والسراية لا يصح تعليقه. كالبيع والهبة، البيع والهبة ليس فيهما لم يبنيا لا على تغليب ولا سراية، فلا يصح تعليق لا الهبة ولا البيع. أفراد مما لم يبنى على تغليب ولا سراية، وعليه فلا يصح تعليق هذه الأفراد. بخلاف ما بني على التغليب كالخلع. إزاي يعني بني على التغليب؟ قال: فإنه بني على تغليب الجعالة على المعاوضة. فيقولون إن الخلع أن تبذل المرأة الزوجة مالا لزوجها ليطلقها، أن تبذل الزوجة مالا لزوجها ليطلقها، وسيأتي إن شاء الله في باب النكاح. فالخلع هذا معاوضة مشوبة بجعالة، معاوضة مشوبة بجعالة. خذ مالي حديقتي وطلقني، خذ مهرك وطلقني. فهذا فيه شبه من الجعال الذي يقول فيه الجاعل: من جاء لي بكذا، بتائه، بعبد الثار، بعبد الآبق، فله كذا. من أتى لي بحقيبتي فله كذا. فكأنها قالت له: إن أتيت لي بطلاقي فلك كذا. فتغلب الجعالة على المعاوضة. لماذا غلبت الجعالة المعاوضة في الخلع؟ لأن المعاوضة لا يكون فيها شرط، وهي تقول له: لو طلقتني أعطيتك كذا، طلقني على كذا. ففيها شوب تعليق، فيها شوب اشتراط. وغلبت هذه الجعالة على المعاوضة. المعاوضة فيها لزوم، فيها انعقاد بلفظ الماضي. تقول: بعتك كذا قبلت، أجرتك كذا قبلت، وهبتك كذا فيقبض. هذه معاوضات. لكن المرأة تقول لزوجها: طلقني على كذا، طلقني، تطلب منه. فقريب من الجعالة. الجعالة تكلم عن المستقبل، طلقني أمر، والأمر في مستقبل. من جاء لي بكذا يعني في المستقبل أعطيته كذا. فالمعاوضة كلام استخدم فيه لفظ الماضي لأنه تقرير وإثبات حتى أعطي لفظ الماضي رغم أنه ينسى في المستقبل. فإذا هي فيها شائبة معاوضة لأن فيها مقابلا، وفيها شائبة جعالة لأنها متعلقة بمستقبل. قد يستجيب الزوج وقد لا يستجيب، ولا يحتاج إلى قبول. يعني الزوج في الخلع لا يقول له لا يقول لها قبلت، وإنما يقول طلقتك على هذا، ما فيش قبول، مجرد أن ينفذ ما تطلب، وبلا على التراخي، ما لم تتراجع هي، طلقني على كذا، ممكن يطلقها بعد 10 أشهر على الشرط ما لم تتراجع هي، بخلاف عقود المعاوضات لابد أن يكون في مجلس العقد، طلقني على كذا، يطلقها بالليل، يطلقها في النهار، يطلقها اليوم التالي، يطلقها بعد أسبوع، فهذه ليست شأن المعاوضات، ولكن شأن الجعالات، ففيها معاوضة من ناحية وجود مقابل، وجود مردود عوض يعني، وفيها شائبة جعالة لأنها تتم بلا حاجة إلى قبول الطرف الآخر وهو الزوج، وتتم في المستقبل، ففيها شائبة جعالة، وغلبت الجعالة المعاوضة في هذا العقد. فلما كان الأمر كذلك، لما كان الخلع مبنيا على تغليب الجعالة على المعاوضة، صح تعليقها أو تعليق الخلع. بخلاف ما بني على التغليب كالخلع، فإنه بني على تغليب الجعالة على المعاوضة، فلذلك صح تعليقه. فيصح أن يقول إذا جاء زيد فقد علقتك، فقد خالعتك، إذا جاء زيد فقد خالعتك، يصح لقبول هذا العقد، عقد الخلع، التغليب، أو أنه مبني على التغليب. وبخلاف ما بني على السراية كالطلاق والعتق، السراية إيه؟ قاله هيشرح، فإذا طلق يدها، مش قال لها أنت طالق، قال يدك طالق، يدك طالق، رأسك طالق، رجلك طالق، يسري هذا الطلاق، يسري إلى كلها، فتطلق كلها. فإذا طلق يدها أو أعتق نصفه، أعتق نصف عبده أو نصف أمته، سرى إلى الكل فيهما في المسألتين، يبقى كل امرأته طالق، ليس يدها فقط، أو ليست يدها فقط طالق طالقا، وصار العبد كله معتقا، وليس نصفه فقط. فلذلك صح تعليقهما. فالقاعدة أن ما قبل التغليب والسراية صح تعليقه، وما لا فلا. أي سؤال؟ تفضل. ما علاقة السراية والتغليب بالتعليق؟ ما علاقة الطلاق بالسراية؟ السراية والتغليب بالتعليق، الجزئية، التجزيء. السراية فيها تجزيء، يسري من الجزء إلى الكل، والتغليب فيه تجزيء وتبعيض، بعض جعالة وبعض معاوضة، ففيها جزئية. فما كان فيه تجزيء وتبعيض وتقطيع يقبل التعليق، لأن التعليق فيه تجزيء، مفيش شيء ناجز يعني، والله تعالى أعلى وأعلم. وليحرر هذا يعني، وليحرر هذا يعني اسأل العلماء وابحث في الكتب وراجعني. سؤال جميل والإجابة ضعيفة. ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحرير، محل البطلان، بطلان إيه؟ بطلان التعليق، فيما لا يضاهي التحرير أي التعليق. وأما ما يضاهيه أي التعليق كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان، ده تعليقه، ولكنه في ما يضاهي التحرير، لأنه جعله مسجدا، والمسجد يضاهي التحرير لأنه يزول ملكه إلى غير مالك. كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان صح كما ذكره ابن الرفعة، ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. لأنه يضاهي التحريم. ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت، فإن علقه به أي بالموت كقوله وقفت داري بعد موتي على الفقراء صح. انتبه لو سمحت. وقال الشيخان وكأنه وصية، وكأنه لما الذي ليس عنده همزة يضع همزة، وكأنه وصية. والمراد أو وقف يشبه الوصية. يعني إيه وقف يشبه الوصية؟ يعني له أحكام، بعض أحكام الوقف وبعض أحكام الوصية. حيبين بقى، حيبين وجه الشبه بالوصية أو بعض أحكام الوصية التي تأتي هنا. وأوقفته بعد موتي، وقفت داري بعد موتي على الفقراء. والمراد أنه وقف له حكم الوصية في إيه؟ عد معي لو سمحت. واحد، في حسبانه من الثلث. اثنان، وجواز الرجوع عنه، ولهذا قال القفال لو عرضها للبيع كان رجوعا. ثلاثة، وامتناعه للوارث من غير إجازة. يبقى له حكم الوصية في ثلاثة أشياء: الأول حسبانه من الزكاة من الثلث عفوا، الثاني جواز الرجوع عنه، الثالث امتناعه للوارث من غير إجازة. كل هذه الثلاثة من أحكام الوصية أعطيت لهذا النوع من الوقف المعلق على الموت. إذا مت فهو وقف، وقفت داري بعد موتي، بعد موتي ده تعليق بالتأكيد على الفقراء. والفقراء هنا لا يشبه التحرير، لا يضاهي التحرير، لأن احنا قلنا يصح فيما لو ضاه التحرير ويصح فيما لو علقوا على الموت. تعليق يصح في مسألتين: فيما لو ضاه التحرير وفيما لو علقه على الموت. ولكنه حينئذ في المسألة الثانية اللي هو فيما لو علقه على الموت يكون وقفا يشبه الوصية كأنه وصية، فله أحكام، بعض أحكام الوصية. وأعطى لك ثلاثة أحكام من أحكام الوصية: الأول أن يحسب من الثلث، كما أن الوصية لا تكون إلا في الثلث ولا تزيد عن الثلث إلا بموافقة الورثة، فكذلك هذا النوع من الوقف الذي يعلق بالموت لا يكون إلا في الثلث. هذه الأول شيء من أحكام الوصية التي تكون لهذا النوع من الوقف. الشيء الثاني من أحكام الوصية التي تكون لهذا الوقف جواز الرجوع عنه، وجواز الرجوع عنه. يبقى حضرته بعد ما قال وقفت داري بعد موتي على الفقراء يمكن أن يتراجع عنه كما مثل القفال بأن يعرضه للبيع، كشأن الوصية. إذا أوصيت بشيء ثم وهبت هذا الشيء لشخص فقد تراجعت عن الوصية. عرضت هذا الشيء الموصى به، عرضته للبيع، مجرد العرض للبيع معناه التراجع عن الوصية، لأن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت. هذا القلم بعد موتي لفلان يا رسلان، هذا القلم بعد موتي لفلان، ثم عرضته للبيع، يبقى هذا تراجع عن الوصية. أوقفت داري بعد موتي على الفقراء، عرضتها للبيع، هذا تراجع عن الوقف، تراجع عن الوقف. في حين أنه لو أنجز الوقف، لو نجز الوقف وقال أوقفت داري على الفقراء، يعني الآن لا يستطيع أن يبيعها ولا يهبها ولا يؤجرها ولا يسكن فيها ولا يتمتع بغلتها ولا ولا ولا ولا، إلا إذا كان فقيرا هو يعني. ولهذا قال القفال لو عرضها للبيع كان رجوعا. الثالث من أحكام الوصية التي تأتي هنا وامتناعه للوارث من غير إجازة، كما أنه لا يجوز أن يوصي للوارث، لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، فكذلك هذا النوع من الوقف لا يجوز على الوارث إلا إذا أجاز الورثة، لأنه وقف يشبه الوصية. لكنه لا زال وقفا فله أحكام الوقف. في ماذا؟ في أن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيعه بخلاف الموصى له. إذا أوصيت بهذا القلم فمت فأخذه الموصى له يبيعه يهب ويفعل فيما يشاء ملكه، انتقلت ملكية عينه مش فقط ينتفع به فقط، أنا لم أوصي له بالمنفعة ده أنا أوصيت له بعينه، الموصى له يتملك الموصى به، لكن الآن هذا وقف، وإن كان له حكم الوصية إلا أنه لا زال وقفا فله له حكم الوقف، فالموقوف عليه لا يستطيع أن يهبه ولا يورث عنه بعد ما يموت هذا الموقوف عليه ولا يبيعه، لأنه ليس وصية من كل وجه وليس وقفا من كل وجه. هنا في هذه الأشياء الثلاثة، عدم إمكان البيع وعدم إمكان الهبة وعدم الإرث إذا مات الموقوف عليه لا يورث عنه، هذه كلها من أحكام الوقف. والثلاثة الأولى حسبانه من الثلث وإمكان التراجع عنه، كان التراجع عنه وإجازة الورثة امتناعها عن الورثة إلا بإجازة، هذه من أحكام الوصية. قال ولو حكم الوقف في واحد منع بيعه، اثنان هبته يعني منع هبته، ثلاثة عدم إرثه، كل ده من قبل مين؟ الموقوف عليه. الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع ولا يهب ولا يورث عنه إذا مات، لأنه ليس خالص الوصية، ليس وصية خالص، هو وقف مشوب بكونه وصية، فهو من هذه الجهة هو وقف، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث عنه. وبهذا تعلم ما في قول المحشي اللي هو البرماوي افتح قوسا لكنه وصية لا وقف أغلق القوس. الشيخ البرماوي أطلق على هذا الفرع اللي هو أوقفت داري بعد موتي على الفقراء، أطلق عليه أنه هو وصية يعني من كل وجه، لا ده كلام دوت ليس منضبطا، فلذلك قال هنا الشيخ وبهذا تعلم ما في قول المحشي يعني من مجاوزة الصواب، أنه ليس صوابا، هذا القول من البرماوي ليس صوابا لكنه وصية أبدا، ده هو وقف ولكنه له حكم الوصية كأنه وصية يشبه الوصية. أي سؤال له هنا؟ النووي الرافعي والنووي حد رفع ابنه لا يقبل، لا يقبل، قال لا في تغليب ولا سراي، لا يقبل طبيعته كده، طبيعته كده. يعني لما قلنا الهبة والبيع تأجير هل يقبل التأجير؟ قد يكون في مصلحة، لا يقبل طبيعته لا تقبل. الإنسان ما لا يقبل الطيران طبيعته لا تقبل، الطائر يقبل الطيران طبيعته كده، سبحان الله خلقته كده فطرته كده فطره الله تعالى على كده. ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت كقوله وقفت بيتي على الفقراء فإذا مت صرف إليهم جاز، كما نقله الزركشي عن القاضي حسين، قد تقدم لذلك في الكلام على الأركان. فعلا احنا قلنا هذا في المرة السابقة، هذا تقدم الفرعين دولت، هذان الفرعان ذكرناهما في المرة السابقة، نعيد مرة أخرى. ولو نجز الوقفة يعني جعله في الحال، ولو نجز الوقفة وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت، قال أنا أوقفته الآن مش أوقفت مش بيتي وقف بعد موتي، لا هو وقف الآن، ولكن لا يأخذ الفقراء منه أو زيد منه أو يعني الموقوف عليه لا يأخذ منه إلا بعد موتي. ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت كقوله افتح قوسا مثلا وقفت بيتي على الفقراء فإذا مت صرف إليهم أغلق القوس جاز. انتبه لو سمحت، الكلام ده في غاية اللطافة والجمال والحلاوة. حضرته قال أو أوقفت داري يعني الآن. فإذا مت على الفقراء فإذا مت صرف إليهم، يعني معناه لا يأخذون الآن. أوقفت داري، طيب والدار في هذه الفترة من أول ما حضرته أوقف لغاية لما حيموت ويأخذ الفقراء الدار لمن؟ الدار لمن؟ هو نجز، أوقف الآن، ولكن الغلة لا تكون إلا بعد موته. فالآن بعد ما نجز الدار لمن؟ نعم لمن؟ رد على السؤال، لمن؟ لمن؟ ليست لأحد، أمال لمن؟ لمن عاد عنده كلام؟ نعم لله، يعني اصل هو خدوا بالكم يا اخوان، احنا قلنا في المرات السابقه قلنا ان الموقوف بيخرج من ملك الواقف الى ملك من؟ ملك الله. ده مذهب الشافعي، لانه في ثلاث مذاهب، يخرج الى الواقف، يظل على ملك الواقف، يصير الى ملك الموقوف عليه، يصير لله عز وجل، يعني لا لاحد. ثلاثة مذاهب الشافعية والحنفية على أنه يخرج من ملكه إلى ملك الله. يعني إيه ملك الله؟ ما هو كل شيء مملوك لله، يعني لا لأحد. خلاص انتبه معي وإلا حضرت، انتبه معي، لا نريد أن نعيد. خرج من ملكه إلى ملك الله، الموقوف خرج من ملك الواقف إلى ملك الله عز وجل، يعني إيه؟ مع أنا واللي بملكه لله عز وجل، لا مقصود يعني أنه خرج من ملكي إلى لا مالك، لا مالك بذاته، يعني مالك بخصوصه يعني. خلاص. فالرقبة تكون لله عز وجل، والريع هو الذي يكون للموقوف عليه، إذا كان فقير ولا طلبة علم ولا غيره. خلاص. ده مذهب مين؟ مذهب من؟ مذهب الشافعية والحنفي. المالكية قالوا هو لا زال على ملك الواقف، لا زال على ملك الواقف، لكن لا ينتفع به، لا هو على ملكه صورة فقط لكنه لا ينتفع به، لا ينتفع به، والغلة للموقوف عليهم إذا كانوا الفقراء أو طلبة العلم أو إلى آخره. الحنابلة قالوا هو ملك للموقوف عليه، هو ملك الموقوف عليه. ليه يا حنابلة؟ قالوا ما هو بيأخذ الغلة بتاعته، أخذ غلته، إذن هو ملك بس لا يتصرف فيه، هو يتمتع بغلته لكن لا يتصرف فيه. يبقى المالكية لما قالوا هو لا زال على ملك الواقف قالوا بس لا يتمتع، لا يتصرف فيه. والحنابلة لما قالوا أنه على ملك الموقوف عليه قالوا لكن لا يتصرف فيه. الشافعية والحنفية قالوا هو انتقل عن ملك الواقف إلى ملك الله، يعني إلى لا ملك، وإنما الغلة فقط والثمرة هي التي تكون للإيه؟ للموقوف عليهم أو عليه. فالآن حضرته أوقف الآن، نجز الوقف وعلق الثمرة والإعطاء لما بعد الموت. فالسؤال إلى من يذهب الوقف عندما فعل هذا؟ يذهب إلى، على رأي الشافعي يذهب إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه انظر بقى النقطة هنا، بقى النقطة الدقيقة هنا، أنه لا يزال يتمتع بغلته إلى أن يموت. أوقفت داري الآن، ولا يعطى على الفقراء، ولا يعطى الفقراء إلا بعد موتي. إذا صحيح خرج ملك الرقبة إلى ملك الله، لكن أنا أتمتع بداري بمنفعتها إلى أن أموت، وفورا بعد الموت ينتقل المنفعة إلى الموقوف عليه من الفقراء أو طلبة العلم أو إلى آخره. طيب حياتي سؤال بدهي، أليس بهذا يكون قد أوقف على نفسه وهو ممنوع عندنا الشافعية بخلاف الحنفية؟ لا يجوز عندهم الوقف على النفس، أخذنا هذا ولا نسيتم؟ لا يجوز أن أوقف على نفسي، لكنه لما أوقف الآن وعلق الإعطاء لما بعد الموت فهو المنتفع. أوقف مثلا داره فهو يظل يسكن في داره، لا نقول له اخرج من الدار، سيظل يسكن في داره فهو منتفع، فهو في الصورة كأنه أوقف على نفسه، كأن بالضبط قال أوقفت على نفسي ثم يعني بعد موتي ثم على الفقراء، وهذا ممنوع. لكن المآل واحد، أوقفت على نفسي ثم على الفقراء يعني بعد موتي ممنوع. أوقفت على الفقراء داري ولا يأخذون إلا بعد الموت جائز، رغم أن المآل واحد. ولذلك هي حيلة، من أراد حيلة شرعية، حيلة وحشة يعني، حيلة شرعية جائزة. من أراد أن يتمتع بالموقوف عليه خلال حياته فلا يوقف على نفسه، وإنما يوقف الآن ويعلق الإعطاء لما بعد الموت. خلاص. الفرع السابق، الفرع السابق مباشرة اللي هو حضرته بيعلق الإعطاء الوقف، بيعلق الوقف لما بعد الموت، أوقفت داري بعد موتي على الفقراء، هذا معناه أنه حتى يموت الرقبة والنفع له. طب إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل بقى؟ يعني المشكلة، يعني المفترض أن أذهان حضراتكم تنتبه إلى هذا، لأن أوقفت داري بعد موتي اللي هو الفرع السابق معناه أنه في خلال الحياة هو مالك للرقبة، لم تخرج من ملكه بعد، مالك الرقبة والمنفعة يتمتع به، وبمجرد الوفاة تنتقل إلى الموقوف، تنتقل الرقبة إلى الله سبحانه وتعالى والريع والثمرة إلى الموقوف عليهم. فإيه اللي حصل؟ أليس بالموت، أليس بالموت صار ماله ملكا للورثة؟ أليس بالوقف بالموت، أليس بالموت صار ماله ملكا للورثة؟ فكيف صار ملكا لله عز وجل والثمرة ملكا للموقوف عليه؟ انتوا فاهمين السؤال؟ فاهمين السؤال ولا مش فاهمين؟ فرع السابق، فرع اللي هو أوقفت داري بعد موتي. انتبه، هذه الأشياء والله في غاية الأهمية، والله والله سبحانه وتعالى لغاية الأهمية. ليه؟ لأنها ينبني عليها فروع كثيرة وأشياء وحلول لمشاكل عصرية. الاستشكال، كيف يصح وهو بمجرد وقفه، بمجرد موته ينتقل ماله إلى الورث؟ فكيف يصح؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ نعم، لأن حال الحياة لا يصير ليس مالك إلا حال الحياة، أبدا ده مالك له حال الحياة. لا خطأ، أوقفت داري بعد موتي على الفقراء معناه، أهو يا أستاذ صبري باشا، معناه أنه مالك له رقبة ومنفعة، ده مالك له بكل شيء، ملك مقدر يعني. في الحياة، لا مش مقدر له في الحياة أبدا، من الوقت ينتقل ما هو ما انتقلش، ده قال بعد. ننتقل فين يا سيد الحبيب؟ ننتقل في المسألة الثانية، ندز هو التنجيز، أوقفت أخلفت يا فسق أوقفت داري الآن على الفقراء. يعني الآن دي لازم يقولها؟ لا مش لازم، هو مجرد ما يقوله أوقفت معناها الآن، لأن يعني الآن ديت للبيان بس، وكل وقف يعني الآن. استنى يا سيد سعيد، أوقفت يعني الآن، لكن يمكن بقى أن هو يجعله بعد الموت لتعليق. قلنا أنه لا يجوز إلا في مسألتين، مسألة ما لو ضاع التحرير ومسألة ما لو علقه بالموت. لكن هو لو أطلق، هو معنى إطلاق الوقف أنه في الآن في الحال. أوقفت ذلك الآن على الفقراء ولا يعطون إلا بعد الموت. ده اللي يأتي فيها الكلام بقى، إن هو انتقل الآن بدم نجز، يبقى انتقل ملك الرقبة الآن لله تعالى على مذهبنا ومذهب الحنفية رضي الله عنه. يبقى هو فقط بيتمتع بالإيه؟ يتمتع بالريع، يتمتع بالثمرة، يبقى في داره يسكنها، يؤجرها ويأخذ ثمرتها إلى أن يموت. لكن المشكلة، نعود إلى مشكلة المسألة الأولى، المسألة الأولى لو سمحت. أوقفت داري بعد موتي على الفقراء، يصح ويصير وقفا له حكم الوصية. الاستشكال كيف يصح وهو بعد موته يصير ماله للورثة، كيف يصح؟ نعم، الوصية بعد الموت تصير لصاحبها، الوقت شبه به للموصى عليه، يعني تقصد الموصى عليه وخرج من الملك الورثة، خرج من الإرث، الوقت أصبح مثله، فشابه الوصية في ذلك، شابه الوصية في أنه خرج من ملكه. احنا قلنا أنه لا حكم الوصية، لا حكم الوصية في أنها تكون في الثلث، صح؟ تكون في الثلث، والوصية من بعد، قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو ذلك. إذن التركة، التركة تكون بعد الديون بعد الوصية، ذلك تكون بعد الديون وبعد الوصية. فالله تعالى تصدق علينا بثلث أموالنا، إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم، إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم. إذن لا زال ثلث مالي بعد موت ملكي إذا أوصيت فيه، لا زال مالي بعد موت. الاستشكال كان إيه؟ إن بالموت انتقل إلى الورثة، لا، انتقل الورثة ما لم أكن قد أوصيت، لأن الوصية تجوز في الثلث وفوق الثلث من إجازة الورثة. فكأن الله تعالى تفضل علينا أننا بعد الموت لنا لازلنا نتمتع بثلث الأموال، كما كنا في الحياة لنا أن ننفق هنا وهنا، لنا بعد الموت أن ننفق هنا وهنا بس في الثلث فقط بالوصية. وأنت قد عرفت أن هذا وقف له حكم الوصية، ومن ضمن حكم الوصية أن يكون في الثلث. فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ شاطر يا شيخ علي. بالتغليب، لأن مبني على التغليب. الشيخ قال الإجابة صحيحة على فكرة. الإجابة صحيحة. أنت فهمت اللي إحنا قلناه ولا كنت مشغول بتدور على حل؟ فهمت؟ طب اشرح اللي قلناه. أن الوقت له حكم الوصية. إذن؟ أنا بنقول الإضافة بس أن يجوز معلق، لأن إحنا لا نتكلم على التعليق الآن، سؤالي لم يكن على التعليق، سؤالي كيف يصح رغم أنه ينتقل بعد موته إلى الورث؟ أنت بتجيب على سؤال لم أسأله أصلاً، أنا بسأل كيف يصح رغم أن الدار انتقلت للورثة بعد الموت؟ ده سؤال، كيف يصح وقد انتقلت الدار إلى الورثة وليس إلى الموقوف عليهم؟ فالإجابة أنه لما كان وقفا له حكم الوصية، والوصية تجوز في الثلث، إذا لا زال الثلث تحت تحكم الوقف، ولم ينتهي إلى الورثة، لم يصل إلى الورثة. فاهم؟ في حد مش فاهم؟ لو كانت الدار التي أوقفها هي كل ما يملك أو كانت جزءا مما يملك حال الوقف، ثم عندما يعني شرف على الموت عندما يعني قرب الموت يعني إعادة تقييم الثروة تكون هي الثلث، فهنا هي صح هذا التصرف؟ لا، هو حكم الوصية بقى في الثلث فقط، التصرف صحيح في الأول بس لا يكون إلا في الثلث، الوقف صحيح نأتي عند الموت بقى ونجعلها في الثلث. خلاص طيب الحمد. الآية تقول من بعد وصية الموت بها أو دين، فقدم الوصية وأخر الدين، وفي التطبيق لابد من إلفاء الديون قبل الوصايا. في التطبيق إذا مات الميت نبدأ بالديون ثم نبدأ بالوصايا ثم نوزع التلف كما سيأتي إن شاء الله في الفرائض. لكن في الآية الكريمة من بعد وصية الموت يوصي بها، وفي الآية التالية يوصى بها أو دين، فإنما يبدأ بالديون. فلماذا قدم الوصايا على الديون رغم أنه شرعا يبدأ بالديون؟ لماذا قدم الوصايا على الديون؟ نعم لأن مظنة الإهمال من الورثة. أيوة نور الله عليك. ليه مظنة الإهمال من الورثة؟ ليه مظنة الإهمال من الورثة؟ طب ما يهملوا الديون كمان. هو ده بقى، لأن الديون هناك مطالب بها، أما الوصايا قد لا يعرف الموصى له أنه موصى له أصلا، قد لا يعرف، لكن الدائن هو محتاج، ده الدائن بيطلب المال حسيس طلبا حسيسا، الدائن هناك مطالب بها، الدائن هناك من يطالب بالدين، إذن لا يحتاج الشرع إلى أن ينبه على ذلك، لأن هناك من سيطالب، أين ديني يا ورثة؟ أين ديني يا ورثة؟ يلح في دينه. لكن الموصى له قد لا يعرف أنه موصى له أصلا، فإذا هذا من باب التنبيه. الآية قدمت الوصية في الذكر وهي مؤخرة في الحكم، الآية الكريمة قدمت الوصية في الذكر وهي مؤخرة في الحكم، من باب التنبيه علينا إذا كنا ورثة أن نبدأ بالديون ولا نترك الوصايا، لا نترك الوصايا، لا نهملها، بس حتى لا نهملها. جوائز للشيخ علي وللشيخ الليبي، ما اسمه الليبي؟ عبد الباسط، بسط الله لك الشيخ علي، إذا مقدما من أصحاب الخير. طيب مش فاهم والله، اسرح السؤال مرة أخرى. تعريف حد يقول إن هو قطع تصرف فيه على أن يصرف إلى جهة خير أو في جهة خير فهو إلى الله وليس إلى الله. يعني إيه ليس إلى الله؟ يعني يصرف في شيء يستفيد منه غيره، إن هو قطع تصرف عنه. وحد قال إن هيتستفيد من الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك. هو سيستفيد منه، فهل هذه الاستفادة إلا فرع أو ثورة من ثمار الملك؟ طب لو قال أوقفت على الفقراء وهو أحدهم، طب ما سيأخذ منه وهو ليس مالكا له. ما هو أقل بعد على أن لا يعطون إلا بعد الموت، طب مين اللي هياخذ لما يقول كده لا يعطون إلا بعد الموت؟ مين اللي هياخذ؟ هيبقى المنفعة تروح لمين؟ لمين؟ طيب يلا بجاوب على السؤال. ها ما هو بيقول لا على ده، هو اللي بيشترط، وشرط الواقف كنص الشارع لا يعطون إلا بعد الموت. الغلة بقى، الغلة اللي عمالة تطلع ده، البترول اللي عمالة يطلع من الأرض، المانجا اللي عمالة تنزل، نعمل فيها إيه؟ نرميها؟ طب رد على السؤال، نعمل فيها إيه؟ تاني يلغوا إيه؟ يلغوا ده شرط الواقف كنص الشارع. ده هو بيقول كده، هو حد كان ضربه على ايده عشان يوقف؟ ده هو أوقف واشترط. الشرع بيقول له كتر خيرك، ربنا يزيد ويبارك، وهنديك ثواب، الشرع هيديك ثواب، وكل حاجة هتقولها هننزلها منزلة نص الشارع احتراما لهذه الشعيرة العظيمة الوقف. شوف قد ايه جعل نص الواقف الحقير بشر كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع في ايه؟ في وجوب الالتزام به، يعني وجوب الالتزام به. نقول له لا، هدر كلامك، هدر ليه؟ هو قال حاجة حرام وأوقف على وشرط، قال أوقفت المسجد على أن يمكث فيه الحيض وأن يبقى فيه الجنب، ده مش كلام حرام، ده كلام حلال. فهنهمل عبارته ليه؟ لا، ده احنا هنعمل عبارة، لأن العبارة ليست خطأ. طيب الغلة في هذه الفترة تكون لمين؟ احنا قلنا حيلة يا اخواننا، مش استقيل من شوية دي حيلة شرعية. في بيته ممكن، معرفش، معايا تليفونه بس انا في الدرس دلوقتي. انت عايز منه ايه؟ طب اسال حد من الشباب، حد منكم يعرف عنوان الشيخ؟ ما ينفعش تقطع عليا الدرس كده. ما هو خير والله يا خير، اسالوا كده العلماء، قالوا ما يصحش واحد يقطع حتى بالسلام، ما يجوش حتى السلام. عماد مصطفى، حد عند نمرة الشيخ عماد مصطفى عند حضرتك؟ ها؟ خد من الاخر. طب خليك هنا احسن من الشيخ عماد مصطفى. نعم، ربنا يكرمك. لا ده انت كبير عند الله ان شاء الله. كنا بنقول ايه؟ كنا بنزعل الشيخ حسام. سامح الشيخ حسام، بريء الشيخ سامح. كنا بنزعله ونقول له يا شيخ سامح انت راجل طيب ومحترم، ما تلغيش عبارة الوقف الله يكرمك. طيب الغلة في هذه الفترة، الغلة في هذه الفترة تروح لمين؟ ما دي حيلة، حيلة ان هو يذهب الغلة لنفسه، لانه لا سائبة في الاسلام. هيروح فين؟ لازم هيستفيد منه. مين هيستفيد منه؟ المالك الاصلي، المالك الاصلي. طيب ما وقفوش على بيت المال، هو حضرته ما قالش على بيت المال. كان ممكن يتلفظ بعاقل رشيد مكلف، كان ممكن يقول اوقفته على بيت المال ثم على الفقراء لغايه لما موت، وبعد كده ما قالش. وهو اي الوقف بمعنى الموقوف كما هو الاظهر. طيب نقرأ العبارة على الهامش، بيقول وهو على ما شرط الواقف. وهو الكلام كان على الوقف، فالوقف لا يكون على ما شرط الوقف، إنما الموقوف هو على ما شرط الوقف. ولذلك هو وإن كانت تعود على الوقف إلا أنها هنا بمعنى الموقوف. ولذلك قال أي الوقف بمعنى الموقوف كما هو الأظهر. وإن قال المحشي برماوي يعني بمعنى الصيغة بين قوسين، المحشي البرماوي قال الوقف هو هنا ضمير يعود على الوقف بس بمعنى الصيغة، فبيقول لا الأظهر أنه يعود على الوقف بمعنى الموقف. على ما شرط الواقف فيه أي في الوقف بمعنى الصيغة. يبقى لا، لو سمحت، لو سمحت، العبارة بتقول وهو على ما شرط الواقف، أم الشاح قال فيه، معانا ضمير بارز اللي هو هو المنفصل ده من كلام الماتن، ومعانا ضمير في كلام الشارح اللي هو فيه يعود على الوقف، كلاهما يعودان على الوقف، بس الوقف في كلام الماتن بمعنى الموقوف، والوقف في كلام الشارح بمعنى الصيغة. وهو أي الوقف بمعنى الموقوف على مباشر على ما شرط الواقف فيه أي في الوقف بمعنى الصيغة. لأنه بيشرط فين الواقف؟ بيشرط في الصيغة. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ تاني؟ حاضر. عبارة المتن اللي بين الأقواس: والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. عبارة المتن: والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به. ينتفع بإيه؟ بالوقف، بالموقوف. يبقى الوقف هنا بمعنى الموقوف، وده مر عليه. والثاني أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. والثالث أن لا يكون في محظور. وهو كل ده بيتكلم على الوقف، كل ده بيتكلم على الوقف. وهو على ما شرط الواقف، ده كلام الناس. وهو الوقف على ما شرط الواقف أن الشارح قال فيه. فيه أي في الوقف. فقال هنا الضمير البارز دوت بيعود على الوقف، لأن الكلام الماتن في الوقف. الوقف على أي الموقوف. الوقف هنا بمعنى الموقوف. الوقف بمعنى الموقوف. على ما شرط الوقف فيه، الضمير يعود على الوقف ولكن بمعنى الصيغة. فحيأتي الشيخ الواقف هيقول: أوقفت بستاني على أولادي، أوقفت بستاني على أولادي، ثم أولادي، أولادي، ثم على الفقراء. فما هو الذي على شرط الواقف؟ الموقوف، البستان. البستان، غلة البستان هي التي على شرط الوقف. إذن الوقف بمعنى الموقوف، البستان يعني، البستان على أولادي ثم أولادي، أولادي ثم على الفقراء. إذن هو الوقف بمعنى الموقوف. هنا على ما شرط الواقف فيه، فيه الوقف بمعنى إيه؟ وأين يشرط؟ أين يشرط؟ بيشرط في الصيغة. يبقى الوقف هنا بمعنى الصيغة. خلاص. سائل حد لي سؤال؟ يعني إيه اللي خلاني أقول إن الوقف بمعنى الموقوف؟ الوقف هو العقد نفسه. العقد على، العقد على ال، نقول على ما شرط الوقف يعني. نقول بستاني، بستاني وقف على أولادي ثم الفقراء. بستاني وقف على أولادي ثم الفقراء. هو الوقف هو اللي على الأولاد ولا الموقوف هو اللي على الأولاد؟ هذه إجابة على حد. ولذلك قبل كده هو قال يا سيد مهاب، قال أن يكون الموقوف مما ينتفع به، والوقف جائز أن يكون الموقوف مما ينتفع به. إيه اللي بيكون على الأولاد؟ مش الوقف اللي بيكون على الأولاد هو الموقوف، الغلة يعني، غلة الموقوف، حتى مش رقبة الموقوف، غلة الموقوف هي دي اللي بتكون عليه، توزع عليهم يعني، توزع غلة الموقوف على أولادي ثم، مش كده؟ توزع غلة البستان على، على كل الكلام على الموقوف. يبقى الوقف بمعنى الموقف. وايه شروط وضع الموقوف اللي هو يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع في الوقف؟ على اصل الوقف، الوقف على اصل وضع الوقف نفسه. كل حاجه، كل حاجه حسب المقام. وهنا، هنا الوقف معنى الموقوف، هنا الوقف بمعنى الصيغه، وهنا وفي في مره يكون الوقف على، على حاله، هو الاصل الانتقال، الاصل البقاء على ما هو عليه. كل حسب ما يناسبه، ما يناسبه على على معين. على مش خدنا في الحصه السابقه اسمه مقاطع الاخر؟ بعدين معاك. وصلنا فيه وهو. طيب قال المحشي وهو أي الوقف بمعنى الموقوف كما هو الأظهر، وإن قال المحشي بمعنى الصيغة على ما شرط الواقف فيه أي في الوقف بمعنى الصيغة. فالمعنى أن الموقوف من حيث الاستحقاق وصرف غلته مبني على اتباع ما شرطه الواقف في صيغته. دل على السبورة. المعنى أن الموقوف من حيث الاستحقاق وصرف غلته مبني على اتباع ما شرطه الواقف في صيغته. فالعبرة بما اشتملت عليه الصيغة من الشروط، سواء قلنا الملك في الموقوف للواقف مذهب المالكية، أو للموقوف عليه مذهب الحنابلة، أو لله تعالى مذهبنا ومذهب الحنفية. وهو الضمير يعود على الأقرب مذكور، أي أنه لله تعالى. وهو الأظهر من الأقوال الثلاثة، والأقوال الأخرى على فكرة موجودة عندنا في المذهب ولكنها مقابل الأظهر، يعني ليست راجحة. الراجح في مذهبنا، يعني عندنا الأقوال الثلاثة في المذهب، في الأقوال الثلاثة، والراجح في مذهبنا أنها لله تعالى. ومعنى كون الملك فيه لله تعالى، يعني كأنه يعترضون، يعني كأن المالكية والحنابلة بيعترضوا على الشافعية، يعني إيه بتقول لله تعالى، ما هو كل حاجة لله تعالى عز وجل. ومعنى كون الملك فيه لله تعالى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين، وإلا فكل المخلوقات بأسرها ملك لله تعالى في الحقيقة، وإن سمي غيره مالكا في الظاهر بحسب التوسع والمجاز. الملك يومئذ لله الحق، الحق لله الحق، الملك يومئذ لله الحق يحكم بينهم. الحق صفة لله تعالى ولا صفة للملك؟ الملك يومئذ لله الحق يحكم بينهم، ينفع الاثنين. الملك الحق لله يوم القيامة، الملك الحق لله، وزالت الأملاك اللي قال عليها بحسب التوسع والمجاز. الآن أنت تملك قلمك وحقيبتك ومش عارف وإيه وإيه وإيه ومالك، ده ملك مجاز، أنت وما ملكت لله، مش العبد وما ملك لسيده. فما احنا كلنا عبيد لله عز وجل. الملك يومئذ يعني الملك الحق يومئذ يعني يوم القيامة لله، يبقى يصح أن يكون الحق صفة للملك، وصح أن يكون لله. الملك يومئذ لله الحق، الله تعالى حق، من صفاته أنه حق عز وجل وتبارك وتقدس. يبقى بيرد كأنه بيرد على المذهبين الآخرين اللي بيقولوا أنه هو للواقف أو للموقوف عليه. طيب وإنما عمل بشرط الواقف مع خروج الموقوف عن ملكه، ده بيرد على الإيه؟ على المالكية. المالكية بيقولون أن الملك لازال على ملك الواقف. الدليل إيه يا مالكية؟ قالوا ما هو بيعمل بشرط الواقف، إذن هذا يدل على أن الملك لازال للواقف. مالكية بيرد عليهم. وإنما عمل بشرط الواقف مع خروج الموقوف عن ملكه، ليه؟ نظرا، مفعول لأجله، نظرا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه. هو خرج فعلا عن ملك الواقف، لكن لازلنا نحترم كلام الواقف ونعمل كلامه وشرطه ونعليه كما لو كان نصا للشارع وفاء. الله أكبر. نظرا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه، الشارع مكنه من أن يوقف فوفى له بذلك، والشارع أحق من يوفي ويعلمنا الوفاء. الفقه ده جميل قوي يا اخواننا، والله يعلمنا الادب، نتعلم الادب والاخلاق من اثناء دراستنا للفقه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فبيعلمنا. والله تعالى اوفى المحسنين جل جلاله، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هو أول من يضرب المثل في ذلك وأعلاه عليه الصلاة والسلام وهكذا. فلذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع، ك مش هو نص الشارع في القدسية، لا ده كلام ملوش قداسة ولا حاجة ولا لوش حجية، لكن له حجية خاصة محدودة كنص الشارع في وجوب الالتزام به وحرمة مخالفته، كما أنه يحرم مخالفة نص الشارع. ومن ذلك، حد لي سؤالي لهنا، ومن ذلك شرطه النظر لنفسه أو لغيره. هو لا يستطيع أن يوقف على نفسه، خلافا للحنفية عندنا في الشافعية لا يوقف على نفسه، لكنه يجعل نفسه ناظرا على الوقف، ما فيش مانع يوقف وينجز الوقف ويشرط نفسه ناظرا على الوقف، فيجعل النظارة لنفسه أو لغيره، ما فيش مانع، ويلتزم بهذا الشرط. ومن ذلك شرطه النظر لنفسه أو لغيره فيلتزم بذلك. فإذا شرطه لنفسه أو لغيره اتبع شرطه. طب لم يشرط لا لنفسه ولا لغيره النظارة، قال وإلا فهو للقاضي، يعني إن لم يشرط النظارة لنفسه ولا لغيره فالنظارة للقاضي. على تفصيل لو سمحت، تفصيل قاضي في أشياء متعلقة بقاضي الذي في ناحية الواقف، هناك أشياء متعلقة بالقاضي الذي في ناحية الموقوف عليه، في تفصيل ترجع إليها في كتب الموسعة من كتب المذهب، لأني سأوقف أرضي، أرضي فين؟ في الجيزة، على المجاهدين فين؟ في فلسطين، فمعنا موقوف عليه في أرض وموقوف أرض يعني موقوفة في مكان آخر في أرض في مكان في مصر، واحدة في فلسطين أو موقوف عليهم في فلسطين وموقوف في في في مصر، فلابد من وجود قاضي في فلسطين يكون ناظرا على إيه؟ على مصالح الموقوف عليه، لأنه لما يموت الموقوف عليه حيأتي واحد تاني وهكذا يعني. من الذي سيخلف هذا القاضي؟ هو سيكون ناظرا هناك، قاضي مين؟ قاضي فلسطين. فيما يتعلق بالأرض ومصالح الأرض وتأجير الأرض يبقى قاضي مصر، قاضي الجيزة، قاضي الناحية. ففي تفصيل كل هذا عندما لا يجعل لنفسه النظارة ولا لغيره، إذا لم يجعل هذا ولا هذا فهو للقاضي على التفصيل. قال وللواقف الناظر عزل من ولاه النظر نيابة عنه ونصب غيره مكانه. مرة أخرى، وللواقف الناظر عزل، ابتدى مؤخر، من ولاه النظر نيابة عنه ونصب غيره، معطوف على عزل، ونصب غيره مكانه. يبقى أنا واقف وشرطت النظارة لنفسي كويس، ثم أنبت عني في النظارة الشيخ حمزة، قلت الشيخ حمزة نائب عني في النظارة، لي أنا يا واقف ناظر إن أنا أعزل الشيخ حمزة وأخلي الشيخ رسلان. مرة أخرى، وللواقف الناظر أنا أوقفت وشرطت النظارة لنفسي، عزل مبتدأ مؤخر، من ولاه النظر نيابة عنه حمزة ونصب غيره رسلان مكانه. نعم فندم. ما هو الآن ناظر؟ لازم يجتمع فيه الاثنان، يبقى ليس له عزل النائب. لو كان ناظرا فقط مش واقفا فقط، ما الواقف لو مش ناظر خلاص لا ماليش دعوه بالموضوع، اوقفته وخلاص انا ماليش اي علاقه بالموضوع، لكن اوقفته وانا نفسي الناظر او هناك ناظر غيري، احتمالان اهو، اما انا او غيري، انا الواقف اما انا ناظر واما غيري، فلو كنت انا الناظر يبقى جمع فيا ان انا واقف واني ناظر، فإذا أنبت غيري فلي أن أعزله، أما لو كان غيري هو الناظر وأناب غيره فليس له أن يعزله. لكن واقف وليس ناظرا، ما خلاص ما انتهت علاقته بالوقف. وشرط الناظر عدالة باطنة وكفاية في التصرف المقصود منه، يبقى شرطان حتى يكون أهلا للنظارة: عدالة باطنة وكفاية فيما هو مقبل عليه من القيام بمصالح الوقف. وشرط الناظر عدالة باطنة وكفاية في التصرف المقصود منه. عدالة الباطنة بالشهادة الشهود، أن الذين يكونون قريبين منه ملتصقين به، أزواجه، عبيده، جيرانه الملتصقون به، شركاؤه الملتصقون به، مش حضراتكم كده، أنت معك هنا زميل يأتي كل أسبوع تتراه مرة واحدة، لكن هناك من يلتصق به فيعرفه حالا من قريب. ولذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أزواج، لي من ضمن الحكمة تعدد أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يشكك المشككون، يقولوا أصل لو كانت واحدة خديجة ولا عائشة ولا حفصة ولا واحدة من أمهات المؤمنين عليهم رضوان الله تعالى عليهن جميعا أصلها كانت تحبه تحابيه كذا كذا، لكن ده اجتمعنا وهن ضرائر، ومع ذلك كلهن يجمعنا على أنه سيد البشر وعلى أنه خلق القرآن وعلى أنه قرآن يمشي وعلى وعلى وعلى وعلى. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ تعال شوف أي واحد كده مع أكثر من زوجة. إما كلهن ينعتنه بأسوأ الصفات، وإما يختلفن فيه، واحدة تقول هو جيد لأنه يحابيها، واحدة تسيء إليه لأنه يعني يظلمها، لكن الجميع يجمعنا على الشهادة له. وهكذا قل هذا بقى في أولاده، وقل هذا في جيرانه، وقل هذا في شركائه. نعم الشريك ونعم الوالد ونعم الزوج عليه الصلاة والسلام. فعدل باطنه. طيب، ووظيفته عمارة، هيعمل ايه بقى؟ ماذا سيفعل هذا النظر؟ كفاية يعني قدرة، يعني كفاية يعني له قدرة على هذا الموكول اليه، مؤهل يعني عنده اهلية. ووظيفته الناظر عمارة وإجارة وحفظ أصل. وغلة، إيه الأصل؟ وهو الموقوف. وإيه الغلة؟ وهي الأجرة التي تستغل منه. وجمعها وقسمتها على مستحقها، كل هذه من مستحقيها، معك حق، على مستحقيها. هذه كلها أعمال الناظر. مرة أخرى، ووظيفته عمارة، عمارة الوقف، وإجارة وحفظ أصل. إيه الأصل؟ وهو الموقوف. وغلة يعني وحفظ غلة، وهي الأجرة التي تستغل منه. وجمعها وقسمتها على مستحقيها. قال: فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتجاوزه. يبقى حضرة الواقف لما عين الناظر عينه على بعض الأمور، قال له: أنت مسؤول عن بعض هذه الأمور ليس عن كل الأمور، لا يتجاوزها. يبقى حيعين صبري على أمر أمرين، ويعين رمضان على أمر أمرين، ويعين فلان على أمر أمرين. يبقى كل واحد لا يتوظف في كل وظائف الناظر، لا، فيما شرطه الواقف، لأن شرط الواقف كنص الشرط. قال: ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه، إذا كان عبدا وعمارته طبعا يعني إذا كان مبنى من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف، وإلا يعني إلا مشروطها من ماله ولا من مال الوقف، وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد إذا كان عبدا وغلة العقار إن كان عقارا، فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز من بيت المال صيانة لروحه في الأولى ولحرمته في الثانية، وأما العمارة فلا تجب في بيت المال. مرة أخرى يتكلم بالمناسبة بقى، هذا الموقوف سيبقى مدة طويلة، من الذي ينفق عليه ومن أين ينفق عليه الموقوف ده؟ إذا كان روحا كعبد في أثناء حياته من سينفق عليه؟ طب إذا مات من يكفنه؟ مؤنة كفنه ودفنه تكون من فين؟ إذا كان مبنى عقارا مسجدا ولا غير مسجد، العمارة يتهدم في شيء يردم في شيء، يبقى من أين هذه النفقة؟ قال ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه، نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه إذا كان عبدا، يبقى الاثنان إذا كان عبدا، يبقى عبد موقوف هيحتاج في أثناء حياته إلى نفقة، وإذا مات إلى تجهيز، وعمارته يعني إذا كان عقارا منين؟ قال من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف. ممكن هو بيوقف يقول أوقفت هذا العبد ونفقته من مال، أي شيء يحتاجه فهو في مال، أو من مال الوقف جعل مالا للوقف، يبقى أوقف العبد وجعل مالا، وضع مالا عند أمين أو عند البنك أو عند قاض أو عند حاكم أو عند فلان، قال هذا المال عندك، إذا احتاج الموقوف إلى شيء، أكل، سكنة، دواء، فمن هذا المال. تفضل. يبقى الفرق بين ماله ومال الوقف إيه؟ إنه مالي يعني مالي اللي يتجدد، الآن عنده مال بكرة يزيد فيأخذ من مال متجدد، لكن مال الوقف الذي جعله مع الوقف بحيث لو فرغ يبقى انتهى، لا يعود إلى ماله مرة أخرى. طيب لم يشرط لا مالا من نفسه ولا من مال خاص للوقف، قال وإلا فمن منافع الموقوف، فإذا كان عبدا العبد يتكسب يبقى ينفق من كسبه على نفسه ما يحتاجه من دواء وعلاج وطعام وشراب وغير ذلك. طيب إن كان عقارا فمن غلته، يبقى العقار نفسه بينتج غلة، بستان له غلة، الغلة أولا نأخذ منها ننفق بها على نفس العقار، نحتاج إلى إصلاح، حراسة، تصحيح أشياء هدمت، ثم نعطي بقية الغلة للموقوف عليهم، يبقى من منافع الموقوف كغلة العقار إن كان عقارا، ومن كسب العبد إن كان عبد. طيب فإذا انقطعت منافعه، طب انقطعت منافعه، طب الموقوف عليه لا يأخذ شيئا بقى خلاص، لأنه بيأخذ من الغلة، انقطعت المنافع لم يعد له منافع خلاص، هيبقى العين إلى مثلا أن يباع هذا العقار، يباع صار أرضا بورا مثلا لا تنتج، فسيبقى العين وتباع ليشترى بها شيء آخر هو تغيير الوقف، لأنه لا يوقف أو صار ليس فيه أي نفع ولا فائدة، العبد كبرت سنه فلا فائدة فيه. فإذا انقطعت منافعه، من أين ننفق على هذا العبد الكبير السن الذي لا منافع له، أو من على هذه الأرض البور نحتاج إلى حراسة كيف ننفق عليها؟ قال فالنفقة ومؤنة التجهيز إذا مات العبد يعني من بيت المال، ليه؟ قال صيانة لروحه في الأولى اللي هي في الحياة، ولحرمته في الثانية يعني عند الموت. خلاص مات يعني نرميه يعني في ملوش حرمة، له حرمة طبعا. أما العمارة فلا تجب في بيت المال. ساعة كم الآن لو سمحتم؟ حداشر. من تقديم لبعض الموقوف عليهم، يبقى بحسب ما شرط الواقف، قدم أخر، جعل الموقوف عليهم مجتمعين مرتبين على ما شرط. من تقديم لبعض الموقوف عليهم أي في أصل الاستحقاق، كما في المثال الذي ذكره الشارح كوقفت هذا على أولادي الأورع منهم، كما في المثال الذي ذكره الشارح، فإن من قدمه الواقف وهو الأورع هو المتقدم على غيره في الاستحقاق. يبقى عنده أولاد كثر، لكنه لما أوقف أوقف على الأورع من أولاده، يبقى اللي حيأخذ الاستحقاق الوقف هو الأورع فقط. خلاص، يبقى قدم الأورع على بقية أولاده. يبقى ده في تقديم في إيه؟ في أصل الاستحقاق، معناها إن الأورع سيأخذ وغير الأورع لن يأخذ شيئا. يبقى ده تقديم في إيه؟ في أصل الاستحقاق. لكن هناك تقديم في داخل الاستحقاق، أو يبقى أو معطوف على ما قبله، أو تقديم لبعض الموقوف عليه على بعض بشيء من مال الوقف أو منافعه، كأن شرط الواقف أن يقدم الأورع بكذا من مال الوقف أو بسكن بيته. يعني هيقول بقى أوقفت على أولادي على أن يقدم الأورع منهم بميزة بدار مثلا يسكنها، يبقى سيميز بعض أولاده عن بعض، إذن هم مشتركون في أصل الاستحقاق، كلهم سيأخذون، لكن بعضهم يميز عن بعض. يبقى التقديم ليس في أصل الاستحقاق، التقديم في بعض الاستحقاق، في بعض مزايا الاستحقاق، في بعض منافع الاستحقاق. يبقى كلهم مشتركون، ولكن التقديم ليس في الأصل، التقديم في الفرع، أنه سيأتي للأورع مثلا يعني في المثال اللي معانا ويعطيه شيئا زائدا عن بعض أولاده. فإما التقديم يكون في أصل الاستحقاق بمعنى أن أحدهم يأخذ والباقي لا يأخذ، وإما يكون في الفروع بمعنى أن الجميع مشتركون وبعضهم مميز عن الباقي. قال: وهذا هو الأنسب بقول الشيخ الخطيب افتح قوسا فإن فضل شيء كان للباقين أغلق القوس. كلام الشيخ الخطيب ينطبق على الثاني اللي هو الاشتراك في أصل الاستحقاق مع تقديم بعضهم في الفروع في شيء من الاستحقاق. قال: وظاهر كلام الشارح اللي معانا ابن قاسم أن الترتيب ليس داخلا في التقديم، يعني جعل التقديم شيء والترتيب شيء آخر، بل جعله داخلا في التأخير، جعل الترتيب داخلا في التأخير، والوجه دخوله في التقديم لأن فيه تقديم بعض الطبقات على البعض الآخر. يعني ندخل الترتيب أيضا في التقديم، وإنما لم يجعله الشارح داخلا في التقديم، جعله في التأخير فقط فرارا من التكرار، فإنه جعله داخلا في التأخير كما علمت. وبالجملة هو مشتمل على تقديم وتأخير. هو اللي هو إيه يا أخوانا؟ ترتيب، الترتيب، الترتيب. وبالجملة هو أي الترتيب مشتمل على تقديم وتأخير لأنهما متلازمان. بدل في ترتيب يبقى هيكون في تقديم وتأخير. مثال الترتيب وقفت هذا على أولادي ثم أولاد أولادي، أو الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول، أو الأقرب فالأقرب. وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول واحد، وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن وهناك بطن أقرب منه. مفهوم يا أخوانا؟ في أي سؤال؟ إلا إن قال على أن من مات من أولادي فنصيبه لولده فيتبع شرطه. إلا لما ينتهي البطن الأول كل أفراد البطن الأول. معناه أنه عنده مثلا ثلاثة أولاد وكل ولد أنتج، مات ولد، مات الثاني، الغلة تصرف إلى الثالث ولا تصرف إلى الأولاد، لا تصرف إلى البطن الثاني لأنه قال على أولادي ثم أولاد أولادي، يبقى لا ينتقل إلى البطن الثاني حتى يستوفى كل أفراد البطن الأول، إلا استثنى، إلا لو قال في شرط وقفه فإن مات فلان أخذ ابنه، فإن مات فلان أخذ ابنه. إلا إن قال على أن من مات من أولادي فنصيبه لولده. فقال لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي على أن، أضاف هذا الشرط على أن أو أنه من مات من أولادي فنصيبه إلى أولادي، يبقى خلاص لو مات فلان ينتقل نصيبه إلى أولادي، يبقى الغلة بتصرف إلى البطن الأول وإلى أولاد من مات من البطن الأول، يبقى وقتها هيصرف إلى 2 و3، يبقى معانا ولد 2 و3، مات 1، فبيصرف في نفس الوقت إلى 2 و3 وإلى أولاد 1 اتباعا لشرط الوقت. ما دام اشترط هذا يبقى يصرف على البطن الأول والبطن الثاني معا، ليه؟ لأنه شرط على أنه من مات من أولادي فنصيبه لأولاد. ممكن يقول على أن من مات من أولادي فنصيبه لإخوته حسب الشرط، لكن ما دام لم يشرط هذا الشرط يبقى لا ينتقل البطن الثاني قبل أن يستوفى كل أفراد البطن الأول، ولا ينتقل شرط البطن الثالث قبل أن يستوفى كل أفراد البطن الثاني، وهكذا ما دام مرتبا، ما دام مرتبا فيتبع شرطه. كوقفت هذا على أولادي الأورع منهم، فقدم الأورع منهم على غيره، يبدا مثال التقديم. ما هو الورع؟ قال والورع ترك الشبهات والاقتصار على الحلال ولو زاد على قدر الحاجة. الورع معناه الاقتصار على الحلال حتى ولو كان في نوع من الترف، هذا لا يمنع كونه ورعا إذا كان عنده من الحلال الذي لا شبهة فيه ما يزيد عن حاجته، يعني يصل إلى درجة الترف ولا التحسينيات، انتقل من الحاجيات إلى التحسينيات، هل هذا يخليه عن وصف الورع؟ لا، لا يخليه، وإنما يخلو عن وصف الورع إذا بدأ في الشبهات، إذا بدأ في الشبهات. والورع ترك الشبهات والاقتصار على الحلال ولو زاد على قدر الحاجة. ولو زاد، فاعل زاد ما هو؟ فاعل زاد الحلال، فاعل زاد ضمير يعود على الحلال، ولو زاد الحلال على قدر الحاجة. وأما الزهد بالمناسبة استطراد حتى يفرق بين الورع والزهد، وأما الزهد فهو الاقتصار على قدر الحاجة من الحلال وترك ما زاد على ذلك ولو حلالا، ولو زاد الحلال وهو ولو حلالا، ولو كان الزائد حلالا يعني. قال ومثل الأورع الفقير، فإن استغنى خرج عن الاستحقاق، يعني معناه على الأورع منهم، إن ترك الورع خلاص لا يأخذ، أوقفت على أولادي الفقير منهم، فخرج عن وصف الفقر يخرج عن الاستحقاق، عاد إلى وصف الفقر رجع إليه الاستحقاق. ومثل الأورع الفقير فإن استغنى أي صار غنيا وزال عنه وصف الفقر خرج عن الاستحقاق، فإن عاد إليه الفقر رجع الاستحقاق عليه. وكذا الأرامل ونحوهم، قال والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشرك، يلحقان المتعاطفات بحرف مشرك. عندك ت؟ احذف الت لأنه ما عرفش يشكلها فراح تطلع ت. صاحبك ده لما ما عرفش يشكلها راح تطلع ت، قال لك ايه ده في حاجة اسمها مشرك، حرف مشرك، ايه مشرك دي؟ فراح اعمل لك التخريف اللي عندك. حرف مشرك يعني كالواو والفاء وسمة، كالواو والفاء وسمة، إن لم يتخللها كلام طويل. ولذلك ده يعلمنا أن احنا نشتري الكتب المصفوفة صف جديد إلا في حالة نادرة جدا لما يكون اللي صفها ده علماء، إنما نشتري الكتب القديمة دي أو مصورة على القديمة، لكن كتب الصف الجديد في كل الفنون مش في الفقه بس، كتب الصف الجديد دي مليئة بالأخطاء، مليئة بالأخطاء، خاصة المتون بقى لما تشتري وعايز تحفظ متن وتحفظه بقى بشكل سيء جدا. ليه؟ لأن حضرته عمل لك متن صغير كده، متن يجيب مليء بالأخطاء، لأن اللي قام عليه يعني زي واحد زي حالتي كده ما بيفهمش في العلم. فعايزين الناس يكونوا علماء ليقاموا على الصف الجديد، زي مثلا مطبع في كتاب للمغني، مغني ابن قدامة، وعيد طبعه مرة أخرى رائع جدا في مطبعة هاجر أو مكتبة هاجر، لأن اللي قام عليه الشيخ الحلو رحمه الله، صحيح هو لسه مطبوع دلوقتي من كام سنة لكنه أحسن من النسخة القديمة. ليه؟ لأن اللي قام عليه علماء، يعني فريق علمي عظيم على أصهم واحد من كبار محققي عصره الشيخ الحلو رحمه الله، وهكذا. فلا تشتري أي كتاب لمجرد بهرجة ورقه أو غلافه أو جلدته، لكن انظر إلى تحقيقه تدقيقه. لو رجعت للكتب القديمة اللي في الحلبة دي تجد اللي قام عليها كده المراجع وكده دول علماء، يعني ترجع كده تقرأ في نهاية الكتاب تم طبع حاشيه مش عارف سيد المحققين فلان فلان فلان، وقام على اللي قام على هذه المراجعة علماء مش طالب علم، مش واحد موظف بيجيبه كده بيفك الخط زي ما هو الحال دلوقتي، علماء. فالمراجع في الزمان ده كان وظيفة العلماء مش وظيفة أي شخص، يعني وظيفة العلماء. لكن دلوقتي عاد المراجع يعني كل من هب ودب. طيب والصفة والاستثناء، لو سمحت الصفة والاستثناء اللي هيكونوا في كلام المواقف المقصود بهما الصفة والاستثناء اللغويان، لا يقصد به الصفة النحوية والاستثناء النحوي الاصطلاح النحوي، نقصد الصفة والاستثناء في اللغة عموما، يعني الإخراج، يعني مطلق الإخراج مش الإخراج الخاص، لأن الاستثناء النحوي ده إخراج خاص بقيود، والصفة النحوية أيضا لها قيود، لكن المقصود هنا مطلق الإخراج ومطلق النعت اللغويين يلحقان المتعاطفات بحرف مشرك كالواو والفاء وثم إن لم يتخللها كلام طويل. إن لم يتخلل المتعاطفات ضمير يعود على المتعاطفات. إن لم يتخللها كلام طويل. سيأتي بالمثال: كوقفت هذا على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين. ده مثال للإيه؟ مثال للإيه؟ مثال للصفة، للعطف بالصفة، العطف بالصفة التي لم يتخللها كلام طويل. أو إلا من يفسق منهم، مثال للعطف بالاستثناء فيما لم يتخلله كلام طويل. هذه الصفة اللي هي المحتاجين أو هذا الاستثناء اللي هو إلا من يفسق منهم يلحق جميع المتعاطفات. ليه؟ لأنه لم يتخللها كلام طويل. فالمحتاجين هتلحق الأحفاد والإخوة، هذه المتعاطفات. يبقى أولادي المحتاجين وأحفادي المحتاجين وإخوتي المحتاجين، أولادي إلا من يفسق منهم، أحفادي إلا من يفسق منهم، إخوتي إلا من يفسق منهم. هذه المتعاطفات الثلاثة سيلحقها هذا النعت وهذا الاستثناء. فإن تخلل المتعاطفات كلام طويل ك وقفت هذا على أولادي، على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته. كل ده كلام طويل أهو، هيبدأ بقى في العطف. ثم على إخوتي المحتاجين، ويأتي بالصفة. هذه الصفة لا تلحق المتعاطفات، وإنما تكون على الأخير فقط، صفة للموصوف الأخير فقط اللي هو إخوتي فقط، أو الاستثناء أو إلا من يفسق منهم. يبقى هذا الاستثناء خاص بالإخوة فقط، لأن الفصل الطويل منع لحوق النعت أو الاستثناء بالمعطوف عليه. قال: اختص ذلك بالمعطوف الأخير. اختص ذلك اللي هو إيه؟ ذا اسم الإشارة. ده اختص ذلك اسم الإشارة، يعود إما على النعت، يعود على النعت أو المذكور من النعت أو الاستثناء. اختص ذلك أي المذكور من النعت والاستثناء، اختص بالمعطوف الأخير. أو تأخير من تقديم أو تأخير، أي لبعض الموقوف عليهم عن بعض. كوقفت هذا على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم. ده كلام الواقع، أوقفت هذا على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم. ده في تأخيره، فقد أخر أولاد الأولاد عن الأولاد. قال: وهذا في الحقيقة مثال للترتيب، وهو مستلزم للتقديم والتأخير كما مر، وهو متلازمان. قال: ولو اعتبر الترتيب في البعض والاشتراك في البعض اتبع. ولو اعتبر الترتيب في البعض والاشتراك في البعض اتبع بحسب ما شرط. كمثل كده: كوقفت هذا على أولادي وأولادهم، اشتراك. فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادهم، وهكذا ما تناسلوا. ده ترتيب. يبقى الأول في اشتراك، أوقفت هذا على أولادي وأولادهم، يبقى في اشتراك بين الأولاد والأحفاد. يبقى الغلة هتروح للجميع، يستوي فيها الأولاد وأولاد الأولاد، مشتركون في الغلة. فإذا انقرضوا اللي هو البطن الأول والبطن الثاني المشترك في الغلة، انقرضوا جميعا، هما في الحقيقة بطن أول، هما كلهم بطن واحد لأنهم مشتركون. فإذا انقرضوا حياة البطن الثاني اللي هو إيه؟ أولاد الأولاد. يبقى ده ترتيب بقى. يبقى الأول كان اشتراك ثم ترتيب، وهكذا ما تناسلوا، فيكون الأولاد وأولادهم مشتركين، ويكون من بعدهم مرتبين. في حاجة أو تسوية، يبقى على شرطه من تقديم أو تأخير أو تسوية. وقفت هذا على أولادي وأولاده، شركه تشريكه، يشترك فيه الأولاد وأولاد الأولاد، ثم يبقى في ترتيبه، ثم على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى، فإذا انقرضوا فعلى أولادي أولادي، يبقى في ترتيب. الأول حنشرك الأولاد وأولاد الأولاد، بعد كده إذا انقرض الجميع آخر واحد في الأولاد وأولاد الأولاد يبدأ الترتيب بقى مرتب. إيه اللي مش مفهوم؟ أنت نايم بس، نايم كنت سرحان كلام مفيش صعوبة خالص، سرح. أو تسوية أي في لفظ الواقف كما قال الشارح، حيث مثل بقوله كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم. قال نظرا لقول المصنف، قول المصنف إيه؟ وهو على ما شرط الواقف، وإلا فالإطلاق مقتض للتسوية، يعني لا يحتاج إلى قوله بالسوية فالإطلاق، وإلا فالإطلاق مقتض للتسوية كوقفت هذا على أولادي وأولادهم، فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء وفي المقدار بين جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة. الشيخ الشارح لما جاء ليشرح كلمة يمثل للتسوية، الشيخ الشارح لما مثل للتسوية في كلام الماتن قال إيه؟ كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم، لا يحتاج إلى أن يقول بالسوية، هو لا يحتاج، لو أطلق أوقفت هذا على أولادي وخلاص هذا يقتضي التسوية، مجرد الإطلاق من غير أن يميز، يقول مثلا للذكر ضعف الأنثى، للأنثى ضعف الذكر، بمجرد ما أطلق وقال أوقفت على هذا على أولادي يشترك فيه الذكر والأنثى بالسوية. فلماذا نص الشارح على بالسوية؟ قال أصله مشي مع كلام المات، يقول أو تسوية أي في لفظ الواقف كما قال الشارح، حيث مثل بقوله كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم. يبقى في لفظ الواقف ده نظرا لقول المصنف وهو على ما شرط الواقف، وإلا فالإطلاق مقتضى للتسوية، مجرد أنه أطلق ولم يقيد يقتضي التسوية. كوقفت هذا على أولادي وأولادهم، فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء، يعني الأولاد وأولاد الأولاد مشتركون في أن كل منهم له عطية له في الوقف، وفي المقدار فيقسم بين الجميع بالتسوية ذكورهم وإناثهم. ليه؟ قال لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب ولا للمعية. الشيخ بيقول لا للترتيب، أضف عليها ولا للمعية، الواو ليست للترتيب ولا للمعية. أمال إيه يا جمهور النحاة؟ أمال إيه يا محقق النحاة؟ قال لمطلق الجمع، جاء محمد وعلي، الواو في قولك جاء محمد وعلي لا تفيد أن عليا بعد محمد، لا تفيد الترتيب ولا تفيد المعية، لا تفيد أن محمدا جاء مع علي، لا تفيد. ما تفيد إيه؟ قال تفيد مطلق الجمع. يعني إيه مطلق الجمع؟ يعني أن كل منهما قد جاء، قد يكونان متزامنين وقد يكونان مرتبين. الواو لا تفيد هذا ولا هذا بمطلقها، يعني إيه؟ يعني تحتاج إلى حتى تعرف المعية أو الترتيبية إلى النص، فتقول جاء محمد وعلي معا، أو تقول جاء محمد وعلي مرتبين، فلابد أن تقيد بهذا. بينادي عليك. يقتضي تسوية من غير ألف ولا لا؟ لا فيها ألف بس هي موجودة بس يمكن الطبعة لم تظهر. يقتضي التسوية في أصل الإعطاء، مش كده النسخة القديمة الأخرى بألف؟ ممتاز. ها لتسوية من غير ألف في ألف لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب، وقد عرفت أنها ولا للمعية كما هو الصحيح عند الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة. وهذه مسألة لطيفة اجتمع فيها الأصوليون والنحاة، لأن هناك بعض الأشياء التي يفارق فيها أو يخالف فيها الأصوليون النحاة، وفي رسائل علمية مكتوبة في هذا المسائل التي خالف فيها الأصوليون النحاة، المسائل التي خالف فيها الأصوليون المحدثين، لأن علم الأصول فيه مباحث أصولية ومباحث لغوية، والأصوليون مجتهدون. لهم الشيخ مولانا الله يحفظه ويبارك في عمره الشيخ علي كان بيعلمنا كده، يقول لنا أن الأصوليين لهم قول في اللغة، لهم قول في اللغة وفي الحديث، قول معتبر، ما يعني وإن كانوا مش متخصصين في اللغة ولا متخصصين في الحديث هم أصوليون، لكن قولهم معتبر بخلاف الفقهاء. مع احترامنا للفقهاء، الفقهاء لا قول لهم معتبر في اللغة ولا في الحديث، لكن الأصوليين لهم قول معتد به معتبر في اللغة وفي الحديث. مش معنى كوني معتدا به يعني يرفض ما في مقابله كلام اللغويين، لا، بس له قيمة، له قدر. لذلك هنا لفتة لطيفة، قال إن الواو لمطلق الجمع كما هو الصحيح عند الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة. إذن كأن النحاة لم يختلفوا على ذلك، في حين أن الأصوليين اختلفوا، أهو اختلفوا، لكن الصحيح عند الأصوليين موافق لما في إجماع النحاة. قال ومقابله يقول بأنها للترتيب، بأن الواو للترتيب كما في جمع الجوامع، صاحب جمع الجوامع اختار أنها للترتيب ابن السوري. ويسوى بين الجميع في ذلك، يبقى عاد مرة أخرى يتكلم على الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد. لو وقف على الأولاد وأولاد الأولاد وجمع بينهم، وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فدم سوى، يبقى يسوى بين الجميع في ذلك، يبقى لا فرق بين الحفيد والولد الصلب، ولد الصلب يعني، لأنه جمع بينه بواو التشريك. وإن زاد ما تناسلوا بين قوسين، أو بطنا بعد بطن بين قوسين، حتى لو قال أوقفت على أولادي وأولادي أولادي ما تناسلوا، أيضا هذا لا يخرجه عن كونه تسوية، بطنا بعد بطن لا يخرجه عن كونه تسوية. انتبه لو سمحت في غاية الدقة، هذا لا يفيد الترتيب، بطنا بعد بطن ما تناسلوا لا يفيد وحده، لا يفيد الترتيب بل يفيد التسوية. قال ويسوى بين الجميع في ذلك، وإن زاد بين قوسين ما تناسلوا، أو بين قوسين بطنا بعد بطن. إذ المزيد، إذ تعليليا، إذ المزيد اللي هو بطنا بعد بطن وما تناسلوا للتعميم في النسل لا للترتيب. لما قال أوقفت على أولادي وأولادي أولادي ما تناسلوا، معناه التعميم في النسل، بطنا بعد بطن معناه التعميم في النسل ليس معناه الترتيب، خلافا لمن جعل المزيد فيه بطنا بعد بطن بين قوسين للترتيب. لا، بطنا بعد بطن، نعرف بطنا ايه؟ أوقفت على أولادي وأولادي أولادي بطنا بعد بطن. بطنا نعربها إيه؟ جعل إيه؟ أوقفت على أولادي. أنت هتجنني؟ أنت هتجنني؟ أوقفت على أولادي بطنا بعد بطن. هي فيها جعل أصلا؟ أوقفت على أولادي وأولادي أولادي بطنا بعد بطن. هي فيها جعل يا رسلان؟ أظن دي من جعل المزيد. حال صح. حال. ها؟ قلت حال حاضر. حالتك جميلة حاضر. تاخد جايزة. حال جايزة للشيخ وايضة للشيخ محمد. محمد أفندي يعني متعملش نفسك مش سامع يعني. ها تفضل. حال حال كون ذلك بطنا بعض بطن لأنه بيبين الحالة ومش بيميز. تمييز لإعراب فرع المعنى. بيقول الله ولو اختلف ولو اختلف في أنه وقف ترتيب أو تسوية. اختلفوا فو كده النسخة القديمة الأخرى. خلاص اختلف واختلفوا ماشي. ذهب القاضي يقول حضرة القاضي بعبارة الواقف بتقول إنها تسوية. الثاني بيقول لعبارة الواقف تقول إنها ترتيب. فاختلفوا ولو اختلفوا في أنه وقف ترتيب أو تسوية. ومش معانا العبارة. عبارة الواقف ليست معنا وإلا كنا حكمنا. صدق من هو في يده من ناظر أو غيره وإلا حلفوا وقسم بينهم. يبقى عبارة الواقف هي اللي هتحكم. عبارة الواقف ليست معنا. الحجة ذهبت أو المنقولة شفويا ولا ثقة في ناقلها أو مات ناقلها أو إلى آخره. فالعبارة مش موجودة. واختلفوا بعضهم يقول هي للتسوية وبعضهم يقول هي للترتيب. ولو اختلفوا في أنه وقف ترتيب أو تسوية يعني ولا مرجح بعبارة الواقف. صدق من هو في يده. من هو الضمير يعود على الوقف. من الوقف في يده من ناظر أو غيره. ناظر أو نائب الناظر أو قاض. وإلا حلفوا وقسم بينهم. لو حلفوا ولم ينقص أحد منهم لم يتراجع أحد منهم عن الحلف يقسم بينهم. نعتبر أنه تسوية. أو تفضيل. نعم. وإلا دي يعني الحالة الثانية ما فيش في يد. مش واحد في يد الوقف. صدق من هو في يده. من الوقف في يده من ناظر أو غيره. القاضي حيسأل فيه هو الوقف مع مين يا جماعة. أيوه مع ناظر فلان. تعال يا ناظر ما قولك. قال ده ترتيب. ترتيب تسوية. تسوية. الوقف مش مع أحد. الوقف ليس ما في يد أحد. وإلا يعني وإن لم يكن في يد أحد حلفوا وقسموا. ليه؟ لأنه لا مزية لأحدهم على لشيء لأحد على الآخر فيكون ترجيحا بلا مرجح. هنا وضعنا مزية لوضع اليد. ناظر الأشبه أنه عنده علم بمراد الواقف. عنده علم كونه في هذه الوظيفة يجعله متذكرا لشرط الوقف. لكن لما غاب الناظر وغاب وضع اليد خلاص يبقى لا مزية للمتنازعين أو المتنازعين، فيحلفون حلفوا جميعا يقسم بينهم، حلف أحدهم خلاص يعطى للحالف ولا يعطى للناقص. غير الناظر، من ناظر من بيانية، صدق من هو في يده من ناظر أو غير ناظر. قلت نائب، نائب أو أي أو قاضي، قلت نائب قاضي أي واحد حط إيه. الأرض دي إيه يا إخوانا؟ الأرض دي وقف، أم القاضي قال طيب والله أنا هنوقف عليها حارس لغاية لما نفصل فيها نشوف مين صاحبها مين حارس، أي واحد عليه وقف حط اليد، فالقاضي هو اللي هيسأل في هذه الحال، لأن القاضي هو اللي وضع اليد عن طريق نائب عنه أو عن طريق حارس قضائي أو كده. أو تفضيل لبعض الأولاد على بعض، لو فضل الواقف ووضع في شرطه تفضيلا يتبع ذلك، إنما قال ذلك لأجل المثال الذي ذكره بقوله كوقفت على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد فضل بعض الأولاد على بعض لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، وإلا فكان الأعم أن يقول وتفضيل أو تفضيل لبعض الموقوف عليهم على بعض، يعني خصوص الأولاد لا علاقة له بالموضوع، يعني لا خصوصية للأولاد، أي موقوف عليه أولاد أو غير أولاد، ممكن يكون أوقفت على طلاب العلم، طلاب الفقه ضعف طلاب الحديث، طلاب النحو ضعف طلاب البلاغة مثلا، مش لازم يكونوا أولاد يعني. إنما قال ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو خصوص الأولاد لبعض الأولاد على بعض، لأجل المثال الذي ذكره بقوله كوقفت على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد فضل بعض الأولاد على بعض، وإلا فكان الأعم أن يقول أو تفضيل لبعض الموقوف عليهم على بعض. ولذلك قال الشيخ الخطيب كقوله، افتح قوسا للكلام الخطيب، كقوله بشرط أن يصرف لزيد أن يصرف لزيد مئة ولعمر خمسون، وكل صحيح. انت والعمر الخمسون، اغلق القوس، كلام الخطيب انتهي على خمسون لقول الخطيب. ولعمر تشطبها، لو شططتها هيشطبوك من طلاب الوقف على او على طلاب العلم، لو وقفنا على طلاب العلم وشططت انت هيلاقوا في كتابك كده مشطوب على باب عمر مش هيدوك من الوقف، لو اوقفوا على طلاب العلم ووجدوا في كتاب الشيخ سعيد ضربا على واو عمر لن يعطوا الشيخ سعيد من وقف طلاب العلم. عمر يا اخوانا دي واو فاصلة بين عمر وعمر، واو تكتب ولا تلفظ، عمر واو عمر واوها تكتب ولا تلفظ للفرق بينها في الكتابة وبين عمر، ولذلك تأتي في المرفوع والمجرور ولا تأتي في المنصوب اكتفاء بوجود الألف في عمر، فتقول هذا عمرو مررت بعمر رأيت عمرا، هذا عمرو وعمر مررت بعمر وعمر رأيت عمرا وعمر. هنا لا نحتاج إلى الواو لأن الألف فرقت، لا نحتاج إلى الواو، لكن هنا نحتاج إلى الواو حتى نفرق بين عمرو وعمر، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ هنا احتاجنا إلى الفرق، الواو وضعناها لنفرق بين عمرو وعمر، الواو وضعناها هنا للفرق بين عمرو وعمر، هنا لم نحتاج الى الواو لوجود الرسم، الالف في الرسم فرقت لان في المنصوب غير المحلى بالالف واللام يوقف عليه بالالف لفظا وخطا، فهمت يا شيخ سعيد؟ أي سؤال؟ غدا إن شاء الله نأخذ نبدأ في الهبة إن شاء الله. اقرأوا. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وغدا مبكرا لو سمحت، مش زي النهاردة متأخر. الشيخ وجيب يذكركم بصيام يوم عاشوراء، اللي لم يأكل إلى الآن ولم يشرب فليتم فليكمل فليمسك إلى نهاية اليوم. كل عام أنتم بخير.